المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 26 من الشهر العاشر من سنة 37 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع علي الجحلان بأبها، وذلك ضمن الدورة العلمية، دورة السراج العلمية التي يرتبها الإخوة بالتعاون مع أو ضمن المكتب التعاوني بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية بأبها. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق. وكنا بدأنا في المجلسين السابقين بشرح قدر من جمل هذه الرسالة، وهي لمعة الاعتقاد لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة رحمه الله، وأتينا على قول المصنف رحمه الله: فصل. ومن صفات الله رحمه الله: ومن صفات الله أنه الفعال لما يريد. هذا الفصل تضمن تماما من القول في باب الأسماء والصفات الذي سبق البحث فيه. فمن صفات الله الإرادة، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الفعال لما يريد، وهذه من الصفات المحكمة كسائر صفات الله سبحانه وتعالى التي دل عليها الكتاب والسنة. بل هذه الصفة يعلم ثبوتها، وأن الله جل وعلا له هذه الصفة من صفات الكمال، وهي صفة الإرادة وصفة المشيئة الشاملة. ودليل ذلك الشرع بما جاء في كتاب الله مستفيضا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم متواترا، ومن دليل ذلك دليل العقل ودليل الفطرة. فهذه صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وبدليل العقل وبدليل الفطرة. وإثبات هذه الصفة بدليل العقل هذا لا ينافي كون هذه الصفة ثابتة بدليل الشرع، وإنما هذا يعلم به أن العقل يدل على جملة من الصفات. وإذا ورد هذا السؤال: هل العقل يدل على صفات الله؟ قيل: أما من حيث الإجمال فنعم، وأما من حيث التفصيل فيدل على مقامات من الصفات، وإن كان بعض هذه الصفات وطائفة منها هي صفات سمعية معلومة بالسمع كما سبق الإشارة إلى ذلك. ولكن إذا ذكرنا صفة المشيئة والإرادة فإنها صفة معلومة بدليل السمع أي الكتاب والسنة، وبدليل العقل وبدليل الفطرة. وذكر دليل العقل قد استعمله حتى من تأول كثيرا من الصفات، لكنهم أثبتوا بعض الصفات، ومن ذلك صفة الإرادة بدليل العقل. ولا يلزم أن الطريقة العقلية التي استعملوها تكون موجبة وحدها دون غيرها، فإن الدليل العقلي إذا قام على العلم الضروري لا يكون وجها واحدا معينا، بل يكون جملة أوجه. إن الدليل العقلي إذا دل على العلم الضروري لا يكون وجها واحدا بل يكون جملة أوجه، لأن سعة الدليل فرع عن سعة المدلول، لأن سعة الدليل وكونه يقينا هذا فرع عن سعة المدلول، فكل مدلول له ما يناسبه من الدليل، فلا يتأتى أن العلم الضروري لا يكون شاهده إلا واحدا، لا يتأتى أن العلم الضروري في العقل لا يكون شاهده إلا وجها واحدا من دليل العقل، هذا لا يصح، ومن فرضه فإنما أنبأ عن ضعف مدركه في فهم دليل العقل. ولهذا مثلا ربوبية الله سبحانه وتعالى ثابتة بدليل الشرع كما هو بدهي، وهي أيضا مسألة فطرية، يعني كون الله جل وعلا هو رب العالمين وهو الخالق وهو الفعال لما يريد وهو المحيي والمميت لغير ذلك من ربوبية الله، وثابت بدليل العقل. فإن قيل فما أوجه الدليل العقلي، قيل هذه الأوجه لا يجمعها جامع، الأوجه الدالة على ربوبية الله واسعة في دليل العقل. وعليه فما ذكره طائفة من متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن وغيرهم في دليل العقل على صفة الإرادة، وإن كان الترتيب لهذا الدليل في جملته يكون صحيحا، وإن استعملوه قاصرا من جهة تطبيقه، وإن كان صحيحا من جهة تركيبه، فهو من حيث التركيب صحيح، ولكنهم استعملوه من حيث التطبيق استعمالا قاصرا. وهذا الدليل حتى لو فرض الصواب في تطبيقه كما جاء الصواب في تركيبه، لا يلزم بل لا يصح أن يقال إنه هو الشاهد العقلي على هذه الصفة وحده دون غيره. وعليه فإن البراهين العقلية الدالة على كمال الله جل وعلا وعلى توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته في جمل التوحيد أو أسماء التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات، كلها كما هي ثابتة بالشرع فهي ثابتة بدليل العقل وبدليل الفطرة. وإن كان يقع في ذلك من المقامات والتفاصيل ما لا يعلم إلا بالسمع، ما لا يعلم إلا بالسمع، كتفاصيل أفعال الله من مقامات ربوبيته وتفاصيل شرعه وما إلى ذلك، بل الشرع لا يسمى بدليل العقل الذي هو الشرع بمعنى أوصاف العبادات، وإنما هي سمعية محضة كصفة الصلاة ومشروعيتها وصفة الحج ومشروعيته، هذا لا يسمى بدليل العقل. لكن مع ذلك فلا يقع في هذه الأبواب التي سميت بدليل السمع وحده، لا يقع فيها ما يعارض دليل العقل، ليس في ما جاءت به الرسل، ليس فيما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعارض دليل العقل بوجه من الوجوه، لا في باب الخبر ولا في باب الأمر والنهي، وهذه قاعدة قطعية مضطردة، ليس فيما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعارض الدليل العقلي الصحيح لا في باب الخبر ولا في باب الأمر والنهي. ومن ادعى شيئا من ذلك ولو ظاهرا، كقول من يقول إن هذه النصوص من نصوص الصفات في القرآن مثلا ظاهرها التشبيه، ومن ادعى ذلك ولو ظاهرا فهذا ضلال منه، حيث توهم في ظاهر النصوص ما لا يليق بالله، بل أتى ببدعة كما سبق، وهي تقسيم النصوص في دلالتها إلى ظاهر ومؤول أو نحو ذلك من التقاسيم، أو ما يكون على صفة أخرى من التقاسيم. وبه يعلم أن هذا الدليل موافق للشرع والعقل. فإذا من صفات الله الإرادة، وإرادة الله تأتي في القرآن على وجهين: إرادة تتضمن محبة الله وأمر الله سبحانه وتعالى، ويسميها كثير من أهل العلم بالإرادة الشرعية باعتبار متعلقها وهو التشريع، وإرادة لا تستلزم محبة الله وإن كانت تتضمنه في كثير من مقاماتها، لكنها لا تستلزم ذلك، بل يقارنها ذلك أو ينفك عنها، عن الأمر والمحبة والتشريع، وهذه تسمى بالإرادة الكونية. فالله يقول في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم، مع أن بعض المكلفين لم يتب، أليس كذلك؟ وقد يموت كافرا ولم يتب من كفره، كما صار في كثير من مشرك العرب وغيرهم. فإذا إرادة الله هذه إرادة شرعية. ويأتي قوله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن يريد أن يضله، فإرادته هذه مع أن الله حرم الضلال وحرم الظلم وحرم الكفر، ولكن كل شيء يقع بإرادة الله ومشيئته، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يستقل العباد بأفعالهم عن قدر الله جل وعلا. فإذا هذا إشارة إلى مقصود هذه الصفة من صفات الله جل وعلا. وأما ما اختص بأصل مشهور عند المسلمين وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل في الصحيحين وغيرهما، وجاء في كتاب الله كما ذكر المصنف جملة من الآيات في ذلك. فمسألة القدر هذه من أعظم مسائل أصول الدين، وهي الإيمان بقضاء الله وقدره. وظل فيها من ظل من الطوائف، وعرف أولئك بفريقين متقابلين، وأهل السنة وطريقة الصحابة التي جاء بها القرآن وسط بين هاتين البدعتين. فمنهم من غلا في مقام فسموا قدرية، ومنهم من غلا في مقام آخر فسموا جبرية. وبه يعلم أن الغلو في الدين هو من أعظم أسباب ضلال بني آدم، بل ما وقع الشرك في بني آدم ليحذر طالب العلم من الغلو وأسبابه، إلا بسبب الغلو في الدين. فإن الله لما خلق آدم ونزل من الجنة وجاءه الولد، وقع في ولده المعصية، وقع في ولده الكبيرة، لكن لم يقع في ولده الشرك بالله، حتى دخل عليهم الغلو في الدين. فلما دخل عليهم الغلو في الدين انحرفوا عن أصل الفطرة، فأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا في هذا، قال الشيخ فيه: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والغلو في الصالحين وجه من الغلو في الدين، ولهذا قال الله لأهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم. وما ضل أهل الكتاب أو جمهور أهل الكتاب إلا بسبب الغلو في الدين، وإن كان الضلال له أسباب متعددة، ومنها البغي، ومنها كتمان العلم، ومنها القول على الله بغير علم، إلى غير ذلك من الأسباب، وهي أسباب مسمات في القرآن. أسباب الضلال الكبرى أسباب مسمات في القرآن، لكن من أخصها القول على الله بغير علم وكتمان العلم، والغلو في الدين ولبس الحق بالباطل. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه عن هذه الأسباب، وبين أن الأمم الكتابية المنحرفة عن كتابها جمهور هذا الانحراف وقع على هذه الأسباب. بل حتى لما وقع الانحراف والبدع في هذه الأمة بفرق أحدثت وخرجت عن سواد السنة وإجماع الصحابة، فإن هذه الأسباب التي وقع بسببها الانحراف في أهل الكتاب هي نفسها الأسباب التي تلبست بها هذه البدع. فتجد أن جمهور هذه البدع بل عامتها أو يكاد يكون لازما لها لا تخلو من مادة الغلو في الدين بوجه من الوجوه، لا تخلو من مادة الغلو في الدين. وهذا يعرفه المحققون الذين نظروا هذه المقالات على وجهها. بل حتى المرجئة، فإن المرجئة في الجملة لا يخلون من مقامات من مقامات الغلو، وإن كانوا مرجئة باعتبار المقالات الغالية في نتائجها، لكنهم في مسائل أخرى يقع لهم مادة من الغلو في الدين، إما في الدلائل تارة وإما في المسائل تارة أخرى. وإن كان الغلو قد يغلب على بعض الطوائف حتى تسمى به، لكن عامة أهل البدع والطوائف التي خرجت من طريق السلف أصابها في هذا المقام ما أصابها من مادة الغلو، لكن منهم من غلب عليه ومنهم من عرض له في مقامات من الدلائل أو المسائل. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ما نزل على الأنبياء رحمة للمكلفين وهدى ونورا وما إلى ذلك، وليس يدعو إلى الغلو في الدين. وإن كان ما يقابل الغلو في الدين من التفريط في أحكام الشريعة، هذا أيضا مقام من أسباب ضلال بني آدم، وهو التفريط فيما شرع الله وإتيان ما حرم الله من الموبقات فضلا عما هو فوق ذلك من الكفر بالله. فهذا أيضا هو مادة كثير مما وقع لبني آدم، فمنهم من آمن كما قال الله جل وعلا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ومن هداه الله للإسلام فإن الإسلام هو دين الأنبياء، الإسلام الذي هو التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وإن كان لكل نبي ما جاء به من الشريعة وجمهورها متفق، وقد يختلف في بعض موارده وتختص شريعة عن شريعة بمسائل، لكن كل ذلك يسمى بالإسلام العام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام. المقصود أن هذه المسألة الشريفة وأن هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، بل إنه أصل من أصول الإيمان باتفاق طوائف المسلمين ولكن بعض هذه أو من خرج عن طريقة الصحابة فيه وقعوا في أوجه من الخطأ في تقرير هذا الأصل الشريف، ووقعوا في أوجه من البدع في تقرير هذا الأصل الشريف، إما غلوا في مقام إثبات أفعال العباد، وإما غلوا في مقام إثبات أفعال الله ومشيئة الله. فظهر ما يسمى بالقدرية بدرجاتها، وظهر ما يسمى بالجبرية بدرجاتها، وكلا الطائفتين في القدر عندهم مادة من الغلو من وجه، ومادة من التفريط من وجه آخر. وبه يعلم أن كل من غلا وإن كان التفريط والغلو من حيث التجريد بينهما تقابل وبينهما تضاد، أليس كذلك؟ ولكن من حيث الأحوال فكل من أتى بابا من الغلو لا بد أنه وقع في باب من التفريط، من التفريط، وهو تفريطه فيما شرع الله من العدل والقسط والسنة والشريعة الوسط إلى غير ذلك. أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر سبعة، في استقراء أو في الاستقراء لما ورد بالكتاب والسنة وسماه السلف في قراءتهم لهذه الأصول. وقد يذكر البعض الأربعة المشهورة منها بمراتب التي تسمى مراتب القدر، ولكن جامعها سبعة، هذه التي تسمى بمراتب القدر في اصطلاح كثير من أهل العلم، وأصول ثلاثة تأتي معها أيضا. فهذا هو جامع هذا الأصل الشريف. الأصل الأول من هذه الأصول السبعة الإيمان بعلم الله وأن ربنا جل وعلا بكل شيء عليم، الإيمان بعموم علم الله سبحانه وتعالى لكل شيء، وأن ربنا لا يعزب عنه شيء، وأنه بكل شيء عليم. وقد دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد قبل كونها، فالله علم ما كان وما سيكون، وعلم أفعال العباد قبل أن يخلقهم، وقدر مقاديرهم. وهذا الأصل دليله الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فهو أصل شرعي أي ثابت بدليل الشرع. وحين نقول دليل الشرع، أصول دليل الشرع كم؟ أصول دليل الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع نتيجة إلى مستند مستفيض من الكتاب والسنة، ولهذا تجد عبارات السلف منهم من يقول الكتاب والسنة ويقف، ومنهم من يسمي الإجماع، ولا هذا تنوع في الترتيب وليس يختلف فيه المعنى. فهذا الأصل الشريف والذي هو العلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابت بدليل الشرع، وثابت بدليل العقل، وثابت بدليل الفطرة. إذن الإيمان بعموم علم الله بكل شيء، وأن ربنا جل وعلا بكل شيء عليم، وقد دخل في عموم علمه، لابد من النظر في هذه المسألة لأنه يؤول إليها الخلاف في أفعال العباد. وقد دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد، وعلم الله متعلق بكل شيء كما قال الله جل وعلا إن الله في قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأصل الثاني الكتابة، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء كما جاءت به الأحرف في القرآن والسنة، أي الجمل والكلمات في القرآن والسنة. وقد دخل فيما كتبه الله جل وعلا أن كتب أفعال العباد قبل كونهم، فأفعال العباد مكتوبة. والكتابة أصل شرعي، ودليل العقل لم يوجبه، ولكنه إيش؟ ولكنه لا ينافيه. دليل العقل لم يوجبه ابتداء كالعلم، فالعلم أصل فطري، لكن الكتابة أصل سمعي، ثبت بدليل السمع، وأخبر الله به في كتابه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب الله في الذكر كل شيء، وكتب أفعال العباد. الأصل الثالث الإيمان بمشيئة الله الشاملة، الإيمان بعموم مشيئة الله، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، ولو خرج شيئا عن مشيئة الله لكان هذا منافيا لربوبيته، فيعلم بدليل الشرع والعقل والفطرة أنه لا يخرج شيء عن مشيئة إلا، لأنه رب كل شيء وخالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا يخرج عنه، لا يخرج عن أمره وعن مشيئته شيء، بيده ملكوت كل شيء. ودخل في مشيئة الله، ودخل في عموم مشيئته، مشيئته لأفعال العباد. ولا يلزم من مشيئة الرب لأفعال العباد أنه رضيها عنهم، بل ما كان مما شرع الله من الطاعات والإيمان والصالحات فقد شاءه الله، كصلاة المؤمنين فقد شاءها الله وإيش وأحبها ورضيها منهم. وأما ظلم الظالمين وكفر الكافرين وعدوان المعتدين ومعصية العاصين وجحد الجاحدين إلى غير ذلك، وسرقة السارق وزنا الزاني وما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى ينهى عنه ولا يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه جل وعلا، كما هو بديهي في الشرع والعقل والفطرة. الأصل الرابع الإيمان بعموم خلق الله لكل شيء، وأنه الخالق وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء لا يخلق غيره. لا يخلق غيره جل وعلا، فهو الخالق لكل شيء. وقد دخل في عموم خلقه خلقه جل وعلا لأفعال العباد، فهو الخالق لأفعال العباد. الأصل الخامس حتى تنتظم مسألة القدر: الإيمان بأن الله جعل للعباد مشيئة تابعة لمشيئته. الإيمان بأن الله جعل في العباد مشيئة، ولكنها ليست مطلقة مستقلة عن الخالق جل وعلا، فهذا باطل في الشرع والعقل والفطرة، بل ممتنع في العقل، بل هو ممتنع بدليل العقل أن تكون مشيئة العباد إيش مستقلة. وبه نعلم أن طريقة القدرية، وإن ادعوا أنهم أرباب العقليات من المعتزلة ونحوهم أو من أخذ عنهم، وأنهم قرروا هذه المسألة بدليل عقلي، فهذا دليل وهمي وليس دليلا عقليا، بل إن الدليل العقلي ينفي ذلك ويثبت أن مشيئة العباد قاصرة، بل إن الدليل العقلي عند التحقيق يثبت أن استقلال العبد والمخلوق عن الخالق بمشيئته استقلال إيش ممتنع، استقلال ممتنع، فضلا عن أن يكون ممكنا، فضلا عن أن يكون ثابتا كما يدعي القدرية. فقولهم وطريقتهم مناقضة لصريح دليل العقل وصريح دليل الشرع. فالعباد لهم مشيئة، وظل في هذا طائفتان: من غلا في مشيئة العباد، ولما غلوا في مشيئة العباد فرطوا في تحقيق مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، وهناك من غلا في إثبات مشيئة الخالق فغلا في الدين من هذا الوجه، ونفى ما أخبر الله به من الدين وقدره في خلقه وكونه من مشيئة العباد. ولذلك قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا مشيئة العباد ثابتة، ولكنها لا تخرج عما أراده الله وشاءه سبحانه وتعالى، أراده جل وعلا بعموم إرادته. والله أخبر عن العباد وإرادتهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن لا يختص العبد عن ربه. والله لا يرضى من عبده إلا ما أمره به من الشريعة والإيمان. الأصل السادس الإيمان بحكمة الله في أفعاله وخلقه وشرعه. الإيمان بحكمة الله في أفعاله وخلقه وشرعه، وأن كل ما خلقه الله وشرعه وقدره، وأن كل ما خلق الله وشرعه وقدره وما يقع في ملكوته سبحانه وتعالى مما لا يحيط به العباد، فكل ذلك مما نعلمه وما لا نعلمه فإنه يكون بحكمة الله جل وعلا، وهذه الحكمة علمنا قدرا منها بموجب الفطرة وبموجب دليل العقل، وعلمنا مقامات من الشرف فيها بموجب علم الأنبياء الذي أنزله الله في كتابه وبعث به رسله كتب الله جل وعلا، أو بما أوحى الله إلى الأنبياء من السنن، وهي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سنن الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا العلم المحصل من هذه الوجوه فإن مقامات من حكمة الله جل وعلا لا يحيط بها العباد ولا يدركونها، ولا يحيط بكمال حكمته إلا هو جل وعلا، ولا يحيط بكمال حكمته وتفاصيل حكمته إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن ما شرع الله شيئا إلا لحكمة، ولا قدر شيئا إلا لحكمة، وربنا سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ويفعل ما يريد. الأصل السابع من أصول أهل السنة في مسألة القدر هو تحقيق الجمع بين الشرع والقدر. فلما فقهوا مسألة القدر جمعوا لها مسألة الشرع، فيكون تقرير هذا الأصل هو تحقيق الجمع بين مقام الشرع والقدر، وهو الإيمان بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، مع الإيمان بقضائه وقدره، وأن قدر الله ليس مخالفا أو معارضا لأمره ونهيه، وأن الله له الحجة البالغة على خلقه، وليس لأحد من الخلق حجة على الله، بل لله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. وأما من توهم أن القدر يسقط الشرع أو يسقط ما هو من الشرع، فهذا مما زينه الشيطان لبعض بني آدم، وإلا فهو كما هو مخالف لصريح الشرع فهو مخالف لصريح العقل ولصريح الفطرة. ولم يقل أحد من العقلاء، لا من أتباع الرسل ولا من أمم الكفر، لم يقل أحد بالتزامه على الإطلاق. ومعنى أنه لم يقل أحد بالتزامه على الإطلاق أن مقتضى أن الشرع يسقط القدر، فإذا أسقط الشرع القدر على هذا الزعم الذي يوهم به الشيطان بعض العقول لكون القدر سابقا، فيلزم أن يكون الشرع أن يكون القدر مسقطا للأسباب أيضا، كما أسقط الأسباب الشرعية أن يسقط الأسباب الكونية، وهذا لا يستعمله أحد. بمعنى أن الذي يدع الأمر الذي شرع الله ويقول إن كان الله قدر أني في الجنة فسأكون في الجنة، والله قدر أهل الجنة وأهل النار أليس كذلك؟ فلو أن شخصا وسوس له الشيطان بمثل هذا الأمر وقال ما الفائدة من العمل وقد كتب أهل الجنة وأهل النار، نقول أليس الله سبحانه وتعالى قد قدر للإنسان أنه يكون له ولد أو لا يكون له ولد، ويكون له مال أو لا يكون له مال، ويكون له شهادة أو لا يكون له شهادة، ويكون له بيت أو لا يكون له بيت، وهلما جرى من الكونيات والحسيات الغير متناهية في جمعها وتقديرها. الآن هل وجدتم أحدا من بني آدم ترك المسكن وترك الزواج وترك كذا وترك كذا وقال إن كان لي ولد سيأتي الولد دون زواج، أو سيأتي المسكن دون طلب أو بحث، أو المال دون كذا، فعطل الأسباب الحسية؟ هذا لا يفعله أحد، بل حتى من أصابه جنون لا يصل إلى هذه الدرجة، جنونه لا يرتفع إلى هذه الدرجة، بل يدرك أن هذا من بقية ومسكة العقل الذي فيه، لا أحد من المجانين طلب هذا أو ادعى هذا فضلا عن العقلاء. فإذا هذا وهم من أوهام الشيطان يزينه في بعض نفوس بني آدم أو يلقيه في بعض نفوس بني آدم. وسبب هذا الوهم، وإن كان أهل العلم تكلموا فيه طويلا، لكن إذا أردنا أن نلخص مقصد هذا الوهم الذي يعرض، سببه التوهم في مسألة القدر والجهل في مسألة القدر. ما مورد هذا الجهل؟ مورد هذا الجهل هو توهم أن القدر هو المآل دون الحال. توهم الشيطان يوهم بعض البني آدم بأن القدر هو إيش؟ المآل دون الحال. والحق أن القدر، أن قدر الله ما هو؟ الحال والمآل. بمعنى الجنة حال أو مآل؟ الجنة مآل، والأعمال الصالحة الموجبة لرضا الله تعتبر حالا، حال المكلف في حياته. هل الله قدر المآل وحده ولم يقدر الحال؟ بل قدر الحال وإيش؟ والمآل. فكما أن المآل قدر فالحال إيش؟ فالحال قضاء وقدر. والإنسان لا يعلم ما هو المقدور، لأن المقدور غيب اختص الله به، ولهذا قال الله في كتابه قل لو كنت أعلم، قل في قول الله سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان هذا حال أشرف الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن هذا من خصائص ربوبية الله، هو الذي يعلم الغيب وحده، وإنما علمنا من الغيب ما علمنا، لكن لا يحيط بالغيب إلا الله. ولذلك كان كما سبق الإشارة إليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ما علم الشعر ولم يكن يبتغيه، لكنه كان يذكر بيت طرفة بن العبد الذي يقول فيه ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، لأن هذا يدل على أن الغيب ستر. ولذلك في هذه المعلقة في مع هذا البيت يقول وأعلم ما في اليوم والأمس قبله. فالعلم بما هو حاصل هذا علم مدرك، لكن ما يكون مستقبلا هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. إذن الأصل السابع ما هو؟ الأصل السابع تحقيق الجمع بين الشرع والقدر. ومن الطوائف من غلا في إثبات القدر وقصر في مقام الشرع، ومن الطوائف من غلا في مقام الشرع وقصر في مقام القدر. ولذلك قلنا كل من غلا لا بد أن يصيبه مقام من التفريط في باب آخر. وهذا عرض لطوائف من المتكلمين من القدرية والجبرية، ولطوائف من أرباب السلوك والأحوال. وطريقة السلف في هذا هي الطريقة العدل الوسط الموافقة لدليل الشرع ودليل العقل ودليل الفطرة. فإذا هذه أصول سبعة وهي جماع مسألة القدر. الأصل الأول الإيمان بعموم علم الله، ودخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد. الأصل الثاني الإيمان بكتابة الله وكتب أفعال العباد وكتب في الذكر كل شيء. الأصل الثالث الإيمان بعموم مشيئته، ودخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال العباد. الإيمان الرابع الإيمان بعموم خلق الله لكل شيء وأنه الخالق وحده، وقد دخل في عموم علمه في عموم خلقه خلقه لأفعال العباد. الأصل الخامس الإيمان بأن للعباد مشيئة ولكنها قاصرة تابعة لمشيئة الله، والله لا يشاء من عباده إلا ما شرعه، أو لا يحب من عباده، الله لا يحب من عباده إلا ما شرعه، وإن كانت مشيئته شاملة عامة، لكن الإرادة تأتي في كتاب الله على وجهين كما سبق. الأصل الخامس الإيمان، الأصل السادس نعم، الإيمان بحكمة الله في أفعاله وخلقه وشرعه. الإيمان بحكمة الله في أفعاله وخلقه وشرعه. الأصل السابع الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر، وأن مقام الشرع مصدق، وأن مقام الشرع مصدق لمقام القدر. وأما الذين قالوا كما أخبر الله عنهم لو شاء الله ما أشركنا فهذا تكذيب محض وليس حجة عقلية، ليس حجة عقلية. ومن الدليل على أنه ليس حجة عقلية أن الله سبحانه وتعالى سماه عند ذكره، سماه عند ذكره إيش؟ تكذيبا، يعني تكذيبا بلا دليل. ولذلك قال كذلك كذب الذين، كذب الذين من قبلهم. إذن هو جحود وتكذيب وليس دليلا عقليا البتة، بل العقل يمنعه فضلا عن كونه ينافيه. وفرق بين مقام الامتناع العقلي ومقام النفي العقلي. نعم. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى ما أصاب من مصيبة بالأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال تعالى فبإذن الله يهدي أو يسر صدره للإسلام وبإذن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا يبين لك أن من ضل فقد ضل بإرادة الله، لكن ليس بمحبة الله وليس برضا الله، بل الله لا يرضى لعباده الكفر. نعم. وهذا يلتبس على البعض أن الإرادة إذا وردت تأتي على وجه واحد، بل هي في كتاب الله على غير وجه، ولها نظائر من تقدير الله وأفعاله وشرعه كالقضاء. فالقضاء يأتي في القرآن على المعنى الشرعي الذي يتضمن المحبة والتشريع. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. ويأتي القضاء على معنى التقدير، على معنى القدر، وليس على معنى التشريع، كما جاء في قول الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما الذي قضي؟ إفسادهم، أو فسادهم وإفسادهم في الأرض. هل الإفساد في الأرض مما يشرعه الله؟ لا شك بالنفي. إذن كيف قال الله جل وعلا، أو ما معنى قوله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل قدرنا، فهذا مما سبق به قدر الله سبحانه وتعالى. والله يقدر ما يشاء، ولكن هذه المقادير التي تقع وما يقع للمؤمنين من البلاء والابتلاء كل ذلك مبني على إيش؟ الأصل السادس. ما هو؟ على حكمة الله. كل ذلك مبني على حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. روى ابن عمر عن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقة متفق عليه. وبالقدر خيره وشره، فإن المقدور قد يكون خيرا للعبد وقد يكون ليس مما يحبه العبد بل مما يكرهه. ولكن المؤمن لا يبتغي المصيبة، المؤمن لا يبتغي المصيبة، ولكن إذا أصابته المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فإن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أأمنتم بالقدر خيره وشره وحلوله وضره؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن علي يدعو به في بنود الفطر فقني شر ما قضيت ولا تجعل الله وقدره حجة لنا كترك أوامره واجتناب نواهيه. نعم. القضاء والقدر لا يصح جعله كذلك، وهذا مخالف لدليل الشرع ومخالف لدليل من جعل القدر حجة على ترك شيء من الشرع فقد خالف إيش؟ فقد خالف الشرع والعقل والفطرة، خالف دليل الشرع والعقل والفطرة. وبعض من اشتبه له في هذا يأتي بحديث قصة موسى وآدم، احتج آدم وموسى حصل بينهما محاجة، والحديث في الصحيح. ولكن هذا الحديث وإن كان بعض المتأخرين أجاب عنه بأجوبة كقولهم إن آدم إنما حج موسى لأنه أب له، فهذه كلها أجوبة بعيدة ضعيفة، أجوبة بعيدة. بل الحديث في أصله ليس إيش؟ ليس ماذا؟ ليس مشكلا. الحديث في أصله ليس مشكلا، لأن الحديث إذا قرأته فيه أن موسى قال لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: إن الله كتب ذلك. قال النبي: فحج قبل أن أخلق، اللي هو أصل الكتابة. فوافقه موسى على ذلك أن هذا مكتوب، لأن هذا في أصول جميع الأنبياء والرسل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فحج آدم موسى، حج آدم موسى. هل آدم حج موسى أنه احتج بالقدر على المعصية؟ نقول لا، لأن أصلا السؤال لم يكن عن المعصية، وإنما كان السؤال عن المصيبة. فإن آدم حصل منه المعصية وهي الأكل من الشجرة، فتاب الله عليه واجتباه وهداه، ولكن حصل له مصيبة بأثر هذه المعصية. ما هي؟ أنه خرج من الجنة. فموسى أصلا أعظم وأعلم وأشرف من أن يسأل عن أمر ينافي الشرع. موسى عليه الصلاة والسلام هذا السؤال لا يقع من أحد المسلمين، بل لم يعترض به جمهور المشركين وإنما بعض المشركين. فكيف يدعى أنه عرض في فقه نبي أو علم نبي من الأنبياء، بل من أولي العزم من الأنبياء والرسل، من أولي العزم من الرسل. فإذا إنما كان موسى سأل عن المصيبة، والعبد إذا أصابته المصيبة يحتج بالقدر أو لا يحتج بالقدر؟ هو ليس احتجاجا، لأن المصيبة ليست اختيارا هنا، ولكنه يذكر القدر تسليما وإيمانا. ولذلك قال الله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال ابن مسعود: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. التسليم بالمصيبة، وأن العبد إذا أصابته مصيبة لم يبتدئها هو، لا يفعلها بنفسه ويجر نفسه إلى، ثم يقول في مصيبته بأن هذا قضاء وقدر، فهذا هو معنى قول الله. والذين في قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالعبد إذا أصابته المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، كما قال النبي في حديث أنس: المرأة التي مات ابنها اتق الله واصبري، قالت: وما تبالي بمصيبتي. ثم لما عرفت أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي التسليم. نعم. فيجب أن نؤمن ونعلم أن لله حجة علينا من نزل الكتب وبعث الرسل. قال الله تعالى: لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع على الفعل والترك، وأنه لم يذكر أحدا على معصية من طرفه إلى القطاع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: نعم، الله لم يجبر أحدا على فعل، والعباد يعلمون مشيئتهم ويحسونها. فالذي يأكل يحس أنه هو الذي يختار، وحتى الذي يصلي يحس أنه اختار في ذهابه للمسجد أو في قيامه بالصلاة، والذي يسرق يعلم أنه اختار حركة السرقة والمعصية والخطيئة إلى غير ذلك. فهذا أمر مدرك بديهة بالحس، فضلا عن دليل العقل المجرد أو الفطرة أو الشرع. نعم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: يوم تجزى كل نفس بما كسبت لهم اليوم. فدل على ان، نعم، فدل على ان العبد له كسب وله استطاعه وله مشيئه الى غير ذلك. ولا يقصر واحد من هذه الأسماء الشرعية وهو الكسب، فتدار مسألة القدر عليه كما ذكر ذلك بعض متأخر المتكلمين من أهل الإثبات. بل الله ذكر الكسب وذكر أي كسب العبد، وذكر مشيئة العبد، وذكر استطاعة العبد، وذكر إرادة العبد، وكل ذلك معناه متفق. فاختصاص أحد هذه الأسماء كالكسب به وحده في تقرير هذه المسألة هذا مخالف لطريقة أو لما جاء به القرآن من ترتيب هذه المسألة وتقريرها، فضلا عن الخطأ من حيث المعاني، فهذا مقام آخر. نعم. فدل على أن للعبد فعلا وقسما يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فصلت والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالدينان. إذا تسمية مسألة فعل العبد بالكسب القصر عليه لا يصح لا شرعا ولا عقلا، لأنه ليس بموجب العقل ولا بموجب الشرع، وإن كان هذا الاسم ورد في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن نقول كما ورد الكسب فقد ورد ذكر المشيئة وورد ذكر الإرادة، فيكون التخصيص بأحد هذه الأسماء وترك ما عداه من الأسماء التي جاء بها القرآن تخصيص باطل، فضلا عن كونه يفسر بمعنى يكون مخالفا لما فسره به أو لما دل عليه القرآن من المراد به، فإن أعظم التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصل. فالإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا الفصل في تقرير أصل من أصول الإيمان وأصول العقيدة، وهي مسألة الإيمان. ومسألة الإيمان وما يتصل بها من مسألتي الأسماء والأحكام، مسألة مسمى الإيمان وما يتصل بها من القول في مسألة الأسماء أي اسم أصحاب أهل الملة والمرتكب للكبائر مثلا بخاصة، والأحكام أي حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، فهذه المسألة أصل من الأصول التي بينت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع فيها الصحابة، وهي أول المسائل التي عرض فيها خلاف في مسائل أصول الدين من بعض أهل البدع الذين خالفوا وذلك بظهور الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. مسمى الإيمان وقابل أولئك قابل هذه الطريقة ما يعرف بطريقة المرجئة، ثم المرجئة صاروا درجات، فمنهم غلاة ومنهم دون ذلك ومنهم مقتصدة من المرجئة، وإن كان حتى طريقة المقتصدة ليست مصححة بل هي بدعة في حقيقتها، ولكن معرفة الدرجات حتى لا يقع الغلو في الأحكام، لأن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يبغون في الأحكام، لأن البغي بالعلم كما قال كما سبق بيانه أن البغي بالعلم هو من أعظم أسباب انحراف الأمم عن كتبها التي أنزلها الله الأمم الكتابية، ولهذا ذكر ابن تيمية في الرسالة الواسطية في أواخرها قال ومن طريقتهم أي أهل السنة أنهم يرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، بعض الناس يستطيل وهو ظالم ظلما صريحا، فهذا في الجملة يكون كما يقال شأنا منكشفا ويبين ويكابر في تركه أو ما إلى ذلك، لكن الذي يقع فيه التباس ما هو؟ الذي يقع فيه التباس إما لنقص في تحقيق الإيمان أو لنقص في تحقيق العلم ما هو؟ الاستطالة لمن كان الحق معه، فلا يعني أن الحق إذا كان معك أن هذا الحق يسيغ لك إيش الاستطالة، فأنت ترى مثلا أن ذلك الرجل الذي شرب الخمر كما روى الإمام البخاري في صحيحه، وشرب الخمر كبيرة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أليس كذلك؟ فمع هذا التغليظ في الخمر والأمر به وجاء فيه حد على قول الجمهور، إلا أن ذلك الرجل لما لعنه رجل من الصحابة غيرة وقال ما أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر، أي شرب الخمر مرات، فقال له النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحب الله ورسوله. إذن لعن شارب الخمر حصل فيه لبس، لا يعني أن الإنسان يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو مدافعا عن السنة أو رادا على بدعة أو داعيا إلى حق أو منبها عن ضلالة. هذا أولا كترتيب منطقي لابد أن يتأكد أن ما يدعو إليه صحيح، وحينما أقول ما يدعو إليه صحيح، صحيح ليس إجمالا، ما يكفي صحة الصحة المجملة، لابد أن تعرف كونه من الشرع ثبوتا ورتبة. معرفة الثبوت سهل، لكن الذي يتفاضل فيه الناس وهو امتياز أهل العلم والحكمة ما هو؟ معرفة إيش؟ الرتبة. نعم هذا مهم، لك النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك إعادة الكعبة إلى قواعد إبراهيم كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، أليس إعادة الكعبة إلى قواعد إبراهيم من حيث هو مجرد أليس مشروعا؟ مشروع، وهذا صريح في السنة أنه مشروع، لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، وفي رواية حديث عهدهم بجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أعيد البيت إلى قواعد إبراهيم وأن أجعل لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن رتبة هذه المسألة أيها أعظم، هي أو رتبة مسألة الاجتماع وترك الافتراق، أي رتبتين أعظم؟ كلاهما من الشرع، لكن هذه المسألة أعظم. ولذلك كتب علماء القواعد علم القواعد وبينوا في درجات القواعد والمقتضيات ودرء المفاسد وجلب المصالح ولذلك هارون عليه الصلاة والسلام لما عاتبه موسى عليه الصلاة والسلام وقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، ماذا كانت حجته؟ ماذا كانت حجته؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرائيل. الافتراق، افتراق المؤمنين وافتراق المسلمين، هذا مع أنه أصبحت الآن بني إسرائيل تغيرت أحوالهم أو كثير منهم تغير حاله، لكن مسألة اجتماع المؤمنين واعتصام المؤمنين بحبل الله كما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا إذا ذكرنا مراتب المشروع فهو في إيش؟ أي الدرجات؟ لو قدرنا جدلا في الفرض العلمي أن الدرجات خمس، سيكون الاعتصام بحبل الله والاجتماع على الحق في أي الدرجات؟ في الدرجة الأولى، سيكون في إيش؟ في الدرجة الأولى ولا بد. فإذن ليس الأمر أنك تعلم أن هذا مشروع، بل يجب أن تعلم درجة المشروع، وهل يلزم بفعل هذا المشروع ترك مشروع آخر أو لا يلزم. أنت تأتي فتصلي، لكن لم يلزم بفعلك للصلاة أنك تركت ما هو إيش؟ صليت مثلا النافلة، لو كان صلاتك للنافلة يترتب عليه ترك الفريضة. يعني لو أن شخصا قال أنا أريد أن أصلي من صلاة المغرب إلى أن يؤذن الفجر قيام مستمر في النافلة، هل عمل هذا أصبح مشروعا الآن من صلاة المغرب؟ لماذا؟ لأنه ترك إيش؟ ترك فريضة، فلا يمكن أن يكون العمل مشروعا بترك الفريضة، بل إن الشارع قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء في الصحيح. فإذن فقه مراتب المسائل. نعم، المقصود أن الإيمان، أن المرجئة كما ذكر فيهم كما قال أبو الحسن في كتاب مقالات الإسلاميين، يقول المرجع 12 طائفة، فهم طوائف شتى، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، يقولون جملا لما حصل الخلاف في هذا الأصل، تكلم أئمة السنة بجمل مشهورة وهي جمل معروفة حتى قبل الخلاف، لكن زادوا في تقريرها درءا لما وقع من الفتنة والخطأ والبدعة في هذا الباب. فجاءت كلمات السلف، منهم من يقول الإيمان قول وعمل، وهذا تعبير جمهور السلف، الإيمان قول وعمل. ومنهم من يقول الإيمان قول وفعل كما ذكره البخاري وطائفة، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، ومنهم من يقول قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وبالجوارح. وكل هذه الأحرف والجمل الخلاف بينها خلاف لفظي ومعناها واحد. ما هو معناها؟ ليس واحدا منها يكون ناقصا. من قال الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قد يقول قال بقي الاعتقاد، لا، القول هنا يراد به قول القلب وقول اللسان، والعمل يراد به عمل القلب وعمل الجوارح. لما نقول قول وعمل واعتقاد وقول وعمل وقول وفعل، ما الجامع في الترتيب الشرعي لهذا؟ نقول الجامع هو أن نقول الإيمان بإجماع الصحابة وقبل ذلك بصريح الكتاب والسنة، كل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من الأقوال، والأقوال وجهان، أقوال قلبية وأقوال باللسان، والأعمال وجهان، أعمال القلب وأعمال الجوارح. كل ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأكثر ما وقع فيه لبس عند كثيرين هي مسألة الأعمال الظاهرة، التي قال كثير حتى من مرجعة الفقهاء بأنها تسمى إسلاما وتقوى ولا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا خطأ في الشرع والعقل. وقد يعجب من ذكر الإشارة إلى دليل العقل في هذه المسألة، ولكن سأبين المقصود من ذلك. أما أنه خطأ في الشرع، فلأن الله ورسوله سمى هذه الأعمال إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وجاء في حديث عبد القيس في الصحيحين، حديث ابن عباس، لما جاء عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من رواية أبي سعيد الخدري أيضا عند الإمام مسلم، وجاء في حديث ابن عباس من رواية أبي جمرة ونصر بن عمران الضبعي، قال كنت ترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، إذ أتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال لها إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباع والحنتم والمزفة والمقير. الشاهد هنا أن النبي قال أمرهم بإيش؟ بالإيمان. ولما فسر لهم الإيمان فسره بمقام العلم ومقام العمل، بالقول والعمل. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها قول باللسان وفيها اعتقاد بالقلب وعمل بالقلب وتصديق بالقلب إلى آخره. وذكر الأعمال الظاهرة التي يسميها، طبعا تسميتها بالأعمال الظاهرة هذه تسمية خاطئة، ما في الشريعة شيء اسمه أعمال إيش؟ لأن هنا لما تقول ظاهرة معناها ليست إيش؟ ليست ماذا؟ ليست باطنة. ولا يوجد عبادة مشروعة من العبادات التوقيفية التي شرعها الله هي ظاهرة محضة لا باطن فيها أو لا يتعلق لها في الباطن، لأن كل عبادة كالصلاة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كل عبادة يشرع فيها إيش؟ لها أركان. فكما أن الصلاة من أركان الفريضة القيام مع القدرة، أليس كذلك؟ ومن شروطها الطهارة، أليس كذلك؟ لكن هناك ركن أعظم في الصلاة، ما هو؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، هذا ركنها الأعظم الذي بإجماع المسلمين إذا فات صارت فعل هذه الصلاة نفاقا. لكن قد يفوت بعض الأركان لعجز المكلف عنها وما إلى ذلك، كما قال النبي لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وكما صلاة النافلة تصلى والمصلي قاعد ولكن على نصف الجر القائم، إلى غير ذلك مما هو معروف في تفاصيل الأحكام. لكن الشاهد هنا أن النبي سمى هذه الأعمال كما سمى الله في كتابه سماها إيمانا. من جهة دليل العقل نقول أصلا لا يوجد في الشريعة العبادات الظاهرة كما تسمى في كلام المرجع أو من استعمل هذه الكلمة من المتأخرين الذين استوسعوا في بعض الاصطلاح. ولذلك لو أن شخصا، لو أن رجلين ذهبا إلى مكة ففقد أحدهما صاحبه فصار يبحث عنه قال أين أنت؟ قال أنا في الطواف. اتصل به فقال أين أنت؟ قال أنا في الطواف والمطاف مزدحم. فصار يبحث عنه في الطواف حتى أتى ثلاثة أشواط ثم وجد صاحبه. هل يصح له هنا أن يقول ما دام أني خلصت ثلاثة أشواط أكمل أربعة ليكون طوافا وقربة، يمديه هذا أو لا يمديه؟ لأنه ما أراد به أن يتقرب، ما أراد به العبادة. فإذا كل عبادة من هذه العبادات المشروعة كما هي أعمال ظاهرة قواعدها ومشروعها وأصولها لا تنفك عن القلب، الذين قالوا الإيمان بالقلب باتفاق طوائف المرجع بل بإجماع الطوائف أن الإيمان بالقلب، كل الطوائف يقولون الإيمان، يعني لا أحد ينازع أن الإيمان يكون بالقلب، لكن هل يتعداه إلى غيره؟ هذا محل البحث. ما دام أنه بالقلب إذن الصلاة كما هي متعلقة بالجوارح فهي متعلقة بإيش؟ بالقلب. ولذلك لا بد فيها من الإخلاص لله سبحانه والاستجابة والمحبة والرغبة والخشية إلى غير ذلك مما هو معروف. فليس ثمة عمل، ليس ثمة عمل يكون مجردا بعيدا أو منفكا عن القلب، لا قولا ولا عملا، لا عن قول القلب الذي هو تصديقه ولا عن عمل القلب. بل ما من عبادة كالصلاة والحج إلا وفيها عمل القلب وفيها علم القلب وفيها عمل الجوارح. لكن لو تجردت عن علم القلب وعن التصديق، لو تجردت عن التصديق أصلا ما يصبح مسلما. أليس الفقهاء قالوا الصلاة من جحد وجوب الصلاة كفر؟ ولذلك المنافقون الذين صلوا مع النبي ما صلوا هل نفعتهم صلاتهم؟ لا، قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنهم أظهروا. لكن ما الذي حصل من المنافق؟ قطع هذه العبادة التي ماهيتها أركان وجعل لها شكلا مجردا ظاهرا، فهذه لا تعتبر صلاة في الشريعة. الصلاة الشرعية هي الصلاة المبنية على الإيمان بالله والاستجابة لهذه الفريضة والتصديق بها وإخلاصها عبادة لله وحده لا شريك له والإتيان بما شرع فيها بحسب درجات المشروع وما يلزم منه وما يشرع ويستحب. أما إذا انفكت عن القلب تصديقا وعملا لا تعتبره هي الصلاة المشروعة، ولهذا لم تنفع المنافقين، لم تنفع المنافقين. ليس السبب أن المنافقين النبي يصلي الظهر أربعا ومعه الصحابة والمنافق يكتفي بثلاث، لا، هو بالأخير يسلم معهم، أليس كذلك؟ يسلم معهم، إذا حضر صلاة سلم مثلهم وركع مثلهم في الشكل، لكن هذه غير هذه الصلاة. صلاة النبي إخلاص لله واستجابة لله، وكذا صلاة المؤمنين، نعم، بخلاف صلاة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان قول وعمل، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. زيادة الإيمان بمعنى أن الإيمان ليس واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، بل الإيمان منه الأصل ومنه الفرع، لأننا نقول الإيمان كل ما شرعه الله ورسوله، فدخل في ذلك جميع الواجبات والمستحبات، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والطاعة هنا قد تكون طاعة علمية وقد تكون طاعة عملية، فالعلم يزيد الإيمان، والأعمال الصالحة كالصلاة مثلا ونوافل الصلاة تزيد الإيمان، ومن باب أولى أن الفرائض تزيد الإيمان، لأن أعظم ما تقرب به إلى الله. وينقص بالمعصية، فكل شيء يزيد فإنه ينقص، هذا ضرورة عقلية. ولذلك لما سئل مالك عن النقص يعني ما دليله، قال أليس هو يزيد في القرآن؟ قال الرجل بلى، قال فكما يزيد ينقص، بمعنى هناك ضرورة عقلية أن ما قبل الزيادة قبل النقص ولا بد. نعم. الله تعالى يدلك حديث أبي هريرة على أن الإيمان درجات، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين، وأصله متفق عليه الإيمان 64، في رواية الإيمان 74 شعبة، وجاء في صحيح مسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا حديث جامع من جهة المراتب وجامع من جهة المحل. من جهة المراتب لأنه ذكر أعلاها وذكر إيش أدناها، وجامع من جهة المحل لأن فيه ما يتعلق بقول اللسان وقول القلب واعتقاد القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. نعم. قال تعالى زادوا إيمانا وفاقوا حسبنا، وقال تعالى زادوا إيمانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه ثقل وبرة مخلدة. نعم، وهذا من فضل الله على العباد ورحمته بهم، أنه رحيم بعباده فيغفر ما يشاء، ولكنه أخبر في كتابه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن كفر بالله وجحد ما جاء به الأنبياء وعبد غير الله فهذا هو صاحب هذا الشأن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وعليه، فإن أصحاب الكبائر من المسلمين تحت مشيئة الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الله جل وعلا، ولكن هذه المشيئة بين فقهها بالنصوص الأخرى من الكتاب والسنة. العباد الذين أتوا كبائرهم من المسلمين هؤلاء مسلمون، ومعهم من الإيمان ما معهم، معهم أصل الإيمان وبقدر ما عندهم من الصالحات وهي إيمان، ولكن الإيمان عندهم ناقص، الإيمان عندهم ناقص، ويقع فيهم من المعصية أو الخطيئة أو الظلم أو الفسق بحسب الدرجات التي سمتها الشريعة، ولكن يسمون مسلمين، يسمون مسلمين، وإن كان الفعل فسقا لكن لا يلزمه حالة الفسق على الإطلاق، كما أن ما معه من الإيمان لا يوجبه اسم الإيمان على الإطلاق، وإنما يسمى بحسب المقام المقتضيه، وأوسع الأسماء له هو اسم الإسلام، هو اسم الإسلام. وعليه فإن حكمه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن من شاء الله جل وعلا عدلا منه أن يعذبه فإن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم ولا يخلد في النار إلا من كفر بالله وجحد ما جاءت به الرسل وكذب المرسلين. أما المسلم المؤمن بالله ورسله ولكنه أتى كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي فهذا مآله إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا خلاصة مسألة الأحكام. الخوارج غلوا في هذا الأمر وكفروا مرتكب الكبيرة وجعلوه مخلدا في النار وقاربهم المعتزلة، وطوائف أخرى من المرجاة غلوا في مقابل ذلك. والطريقة التي جاءت بها النصوص مستفيضة وهي أحاديث الجهنميين الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. ومع كون بعض أهل الكبائر يعذبون إلا أن رحمة الله في حقهم واسعة ويصيبهم الله برحمته وبأسباب واسعة من رحمته مع ما يقع لهم من العذاب، فضلا عن القوم الذين يغفر الله لهم. فإذا دلت النصوص على أن بعض أهل الكبائر يعذبون ويخرجون من النار، ودلت النصوص على أن بعض العصاة يغفر لهم قبل أن يلي ولا يمسهم العذاب، بل يغفر لهم برحمة الله وأسباب شرعها الله وقدرها الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها راجعة إلى رحمة الله وعدله وحكمته، راجعة إلى رحمة الله وعدله وحكمته ومشيئته. ولكن لابد من ذكر مكان من ذكر مقام العدل والرحمة والحكمة مع المشيئة حتى لا يقع التوهم فيما عرف بقول المرجئة الواقفة الذين ردوا هذا الأمر إلى مطلق المشيئة دون أن يحققوا معه مقام العدل والرحمة والحكمة. وهذه طريقة ليست من طرق أئمة السلف، بل هي طريقة محدثة وتعرف بقول المرجئة الواقفة الذين يقولون قد يشاء الله أن يعذبهم جميعا جميع أهل الكبائر، وقد يغفر لجميع أهل الكبائر، وقد يعذب الأكثر حسنات ويغفر للأكثر سيئات. فهذا الإطلاق ردا إلى المشيئة منافي للنصوص، لأن النبي حدث بالصحاح المروية عنه أن قوما منهم يعذبون وأن قوما يغفر لهم، والله سبحانه وتعالى بين حكمته وعدله ورحمته. فإذا يقال الإيمان بأن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، وهذا أصل مستقر أنهم تحت مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن يقال مع حكمته أو على ما تقتضيه حكمته ورحمته وعدله جل وعلا. وهذا يدفع طرق المرجئة الواقفة وهم طوائف من متأخر المتكلمين. نعم. فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي عنه لما شاهدنا وأبواب عنا نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما علمنا وجهناه وما اطلع على حقيقة معنى مثله حديث إسرائيل. نعم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر الله أو رسوله به مما صحت به السنة، يجب الإيمان به ونعلم أنه حق وصدق سواء عقلنا معناه أو لم نعقل معناه، يعني أدركنا أو غاب عنا الإدراك لكيفية هذا الفعل أو ماهية هذا الفعل أو هذا الخبر. فإن عدم الإدراك سببه نقص عقول العباد، كما سبق في المجلس السابق أن العقل البشري هو مدرك قاصر كسائر حواس الإنسان الأخرى الحسية، ولكن هذا مدرك مجرد وتلك حواس مناطها الحسيات، وإلا هو له حد كما أن البصر له حد والسمع له حد. فإذا سواء عقلنا أو لم نعقل، فقد يقول قائل عقلنا أو لم نعقل، هل معناه أن لم نعقل بمعنى أن العقل لم يقبل؟ لا، نقول فرق بين العقل وبين القبول، فإن عدم العلم بالشيء، عدم العلم بماهية الشيء ليس علما بانتفاء ماهية هذا الشيء، عدم العلم بكيفية هذا الشيء ليس علما بعدم وجود كيفية لهذا الشيء، أليس كذلك؟ كونك لا تعلم مثلا بعد الماء في الحسيات، مثلا لو سئل سأل شخص الآن الماء في باطن الأرض كم يبعد عنا، كم مترا؟ لا نعلم، أليس كذلك؟ سيقول الإنسان لا أعلم. عدم علمه هنا هل هو معناه عدم وجود ما في باطن الأرض؟ ها؟ لا، ليس كذلك. إذن عدم العلم ليس علما، عدم العلم بالشيء ليس علما بعدم وجود هذا الشيء، سواء كان ماهية أو كيفية أو ما إلى ذلك. نعم. ولذلك من حكمة الله أن جاء أن فصل بعض هذه المعلومات التي أخبر بها، وأن بعضها أجمل ليتحقق مع العلم المفصل التسليم، التسليم، والتسليم هو العبودية لله، وهو أصل من أصول العبودية لله. فكما أن، ولكن هل دين الإسلام قائم على التسليم وحده المنفك عن العلم؟ نقول لا، بل إن ما ابتعد عن العلم ليس هو التسليم الذي أنزله الله أو شرعه الله، ولكنه تسليم بعلم، ولكن هذا العلم تارة يكون مجملا وتارة يكون مفصلا. نعم. ذو الحديث إسرائيل والمعراج، وكان ينظر ثلا منا فإن قريش أنكرته وأبهرته وتذكر منا. نعم، حديث المعراج الإسراء، وهذا ثابت ذكره في القرآن، سمى الله ذكر الإسراء وذكر ما آل إليه هذا من معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة تفصيل ذلك. ملك، أن ملك الملك بالفتح، أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام يأخذ روحه ويطمعه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، من ذلك أشراط الساعة. الساعة أشراطها، يسألك، أن يقول الله جل وعلا يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة قريب كما أخبر الله في القرآن، ولها أشراط، ولها أشراط، وهي أشراط الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث كما جاء في الصحيح، قال بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي رواية في السنن عند الترمذي وغيره، بعثت أنا والساعة نستبق، كادت أن تسبقني فسبقتها. فإذن الساعة أمرها قريب، لكن القريب في أيام الله ليس هو القريب فيما يقدره الناس بأيامهم التي يحسبون بها، ولكنها قريب. ولذلك قال النبي بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام السبابة والتي تليها الوسطى، وقال بعثت أنا والساعة نستبق، أنا والساعة، أنا والساعة نستبق، يكون كما في العربية يسمى مفعولا، إيش؟ مفعولا معه، كما قال ابن مالك انصب لتال الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، قال إيش؟ والطريقة، يكون منصوب لكونه مفعولا معه. الشاهد أن الساعة لها أشراط، فمنها الكبار ومنها دون ذلك، وبعض أهل العلم يقول الصغرى والكبرى، وهذا اصطلاح، يعني أبقى اصطلاح، ما هو أكثر من ذلك. الله ما سمى، ولا الرسول ما سمى بعضها صغرى وكبرى، لكن هي ليست درجة واحدة هذا يقينا، لكن التعبير بالكبرى والصغرى، وكلمة الصغرى هذا جاء في الكبائر، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لكن في الساعة لم يأتي ذكر كلمة صغرى، فهي اصطلاح على كل حال، وقد يتجه وقد يعرض عليه بعض الأسئلة. إنما هي درجات، أعظمها التي تكون سلسلة في آخر الزمان، وهي خروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج النار التي تحشر الناس إلى محشرهم، إلى غيره، وطلوع الشمس من مغربها، إلى غير ذلك مما جاءت به السنن، وبعضه ذكر في القرآن كقصة يأجوج ومأجوج في كتاب الله. نعم. من ذلك أشراط الساعة خروج الدجال. الدجال رجل من خلق الله يقع به فتنة لمن كان في قلوبهم مرض أو زيغ أو كانوا من مبتغ الفتنة. يقع به فتنة للكفار وبعض من في قلوبهم مرض ومبتغي الفتنة، لأن من أعظم التي يجب على المؤمن أن يتفقه فيها ويرعاها أن لا يكون من مبتغي الفتنة، لأن الفتنة تموج بالإنسان وقد لا يحسن الخروج منها، لا يستطيع الكثير أن يخرج من الفتن. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعض الفتن ظاهر، لكن بعض الفتن إيش؟ باطن. كيف باطن؟ باطن بمعنى يظن أنه على صواب وهو في إيش؟ وهو في ماذا؟ في فتنة. ولهذا ما جعل الله عبادته فعلا من العبد، مع كون العبد قد شرع له الشريعة البيضاء، الحجة البيضاء الواضحة، لكن مع كون العلم واضحا في هذه الشريعة، إلا أن العبد لا بد له من مقام آخر، وهو مقام إيش؟ الاستعانة بالله، الذي جمعه الله بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فالحذر من الفتن وأسبابها هذا واجب على المسلم، ولا سيما طالب العلم. ولذلك من فقه علماء الحديث ذكروا أحاديث الفتن، بل خصها بعضهم كالإمام البخاري بكتاب في صحيحه، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على طالب العلم أن ينتبه لذلك. ومن أسباب الدخول في الفتن ترك الاعتصام بحبل الله وما عليه جمع الكلمة، والحرص على الفرقة أو الدخول في أسباب الفرقة بين المؤمنين. ومن أسباب الفتن استعمال المتشابه من العلم، وأخذ المتشابه وعدم تحقيق المحكم. وعليه تقول: من أعظم ما يدفع الفتن العناية بالمحكمات، سواء محكمات العلم أو محكمات العمل. محكمات العلم مثل أصوله للسنة، مثل الفقه الذي سطره الفقهاء وإن كان اجتهاديا، لكنه محكم من جهة منهجه، ليس فيه اضطراب وشذوذ، يعني الأقوال التي شاعت في أقوال المجتهدين، وإن كانت من حيث هي أراء اجتهادية في الغالب، يعني ليس لازم مذهب دون المذهب الآخر، لكنها في ماهيتها الكلية تسمى محكمة باعتبارها مناهج علمية قد قررها الفقهاء ودرسها كبار الفقهاء وأصلوها وانضبطت، ليست أقوالا شاذة. ولهذا ليس في مذهب الإمام مالك آراء شاذة، أو في مذهب كمذاهب مستقرة قد يعرض لبعض أصحابهم بعض الآراء الشاذة، لكن مذهب الإمام أحمد المنضبط أو مذهب الشافعي المنضبط هو اجتهاد لا يوصف بالشذوذ، لكن قد يوصف بأنه مرجوح، أليس كذلك؟ وفرق بين المرجوح وبين الشاذ، الشاذ يقابله المحفوظ، لكن المحفوظ لا يلزم من كونه محفوظا أن يكون إيش؟ راجحا. فإذا المشتبهات سواء في المنهج العلمي أو في التلقي، هذا يقود إلى إيش؟ إلى إلى إلى إلى إلى الفتن. ومشتبهات الأعمال كذلك. ولذلك على المؤمن أن يعنى بمحكمات العمل، وأخص محكمات العمل الصلاة، فللصلاة هي نور للمؤمن يهدي به الله المؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث أبي مالك الأشعري: الصلاة إيش؟ الصلاة نور، الصلاة نور، فهي نور للعبد. والله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، رفعه الله إليه كما أخبر الله في كتابه، ولم يمت كما قال الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه، ومن ادعى قتله فقد كذب، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وينزل في آخر الزمان، وجاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم قال: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ذكر النبي صفة عيسى في شكله، لكن المقصود هنا ذكر نزول عيسى. وإذا نزل ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل ومن أخص أنبياء الله ورسله، ولكنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كانت من عند الله، شريعة عيسى هي دين من عند الله ونور من عند الله ورحمة من عند الله، ولكنها نسخت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، خروج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، وذلك في آخر الزمان. والدابة أيضا التي تخرج ذكرت في القرآن وذكرت في السنة، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وكذلك طلوع الشمس من مغربها، وحين تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وطلوع الشمس من مغربها ذكر أمره في القرآن والسنة، فهي كلها آيات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. عذاب ربي ونعيمه حق، فتستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وامر به بكل صلاه، فتستعاذ ربي حق. نعم، عذاب القبر ونعيم القبر حق، ان الانسان قد ينعم في قد يكون منعما في قبره او معذبا في قبره. واهل الايمان حريون بفضل الله ورحمته ونعيم القبر. وعذب الكفار في قبورهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما اخبر الله في كتابه. وقد يقع العذاب في القبر لبعض أهل الكبائر، لكن هذا علمه إلى الله، هذا علمه إلى الله. نعم. نعم، كل هذه من السمعيات، العقل لا يجيبها لكنه لا ينافيها، العقل لا يجيبها لكنه إيش؟ لا ينافيها. بمعنى أن من يدعى من الملاحدة في دين الأنبياء أو على دين الأنبياء بأن عذاب القبر يناقض العقل، أو أن العقل يحيل أن يجعل عذاب القبر أو نعيم القبر مستحيلا، فهذا إيش؟ فهذا كذب. فإن من يقول كيف يعذب في قبره وقد خرجت روحه أو طمر في قبره أو جثي عليه التراب وما إلى ذلك، وأن هذا يناقض العقل، هذا لا يناقض العقل. صحيح العقل عاجز عن إيش؟ عن إجابه، أو لا يجيبه العقل ابتداء، والعقل عاجز عن إيش؟ عن تصوره وإدراكه. لكن فرق بين ما يحتار العقل في إدراكه وبين ما يحيله العقل. ولذلك لابن تيمية عبارة تقول أو يقول فيها: الرسل قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. آمن يعيد الكلمة؟ الرسل، لا الرسل عايشة خالد، قد تخبر، قد لابد من قد حتى لا يتوهم الإطلاق، حتى لا يتوهم الإطلاق. قد يعني أحيانا، ما هو دائما. لكن لما تقول الرسل تخبر يفيد الغلبة أو الكثرة، لكن أو الإطلاق، لكن قد تعني أن الشيء يعرض. ولذلك امرؤ القيس في شعره تفطن لهذا في دقة البلاغة العربية لما قال لك: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد. قال لك إيش؟ ما قال إنه يغتدي، لأنه لو قال يغتدي وهو ابن ملك وهو غني وهو له جاه عند نفسه وعند من حوله، اللي يغتدي كل صبح والطير في وكناتها معناه اغتداءه هذا ايش؟ حاجة. اللي كل صبح لازم يخرج يصيد، معناه الرجال هذا ايش؟ صارت حاجة ذي، صح ولا لا؟ الإنسان بطبيعته قد بعض الأيام ما وده يطلع، لكن اللي كيفما كانت الظروف لا بد يطلع، معناه ذا يقول هذا رزق وحاجة لا بد إيش أن أصبر عليها. هو قال لك لا، هذا ترى على سبيل التذوق فليس دائما، حسب المزاج ذي. فقال لك: وقد أغتدي والطير، يقول إذا أردت ترى ما أتأخر أذهب ولو كان الأمر في أول الصباح وباكره، الشاهد هنا أن ابن تيمية قال وقد إن الرسل قد تخبروا قد هذه قد بس حتى ما تفوت في الكتابة بمحارات العقول لا بمحالات العقول. محارات ومحالات ما الفرق بينهما؟ أي ما يتحير العقل عن إدراكه، عاجز عن إدراكه، والسبب يعود إلى ماذا؟ إلى قصور العقل البشري. كما أن الإنسان قد يتحير في إدراك القادم، أهو زيد أم عمرو، أهو رجل أم امرأة، أليس كذلك؟ السبب العجز، ليس إلا بمحارات العقول تحير، لا بمحالات العقول. لا بمحالات العقول يعني لا ما يمنعه العقل ويجعله مستحيلا، هذا لا يقع أبدا. فمن ادعى من أهل الكفر بدين الأنبياء أن عذاب القبر يحيله العقل، نقول لا، العقل قد يحتار فيما أخبر به من ذلك أو في بعض الأخبار كخبره كهذا، ولكن لا يحيله، ولكن إيش؟ لا يحيله. فإن قالوا في شبهتهم، وليس هذا مقصودا بالتتبع لكن بس حتى تبين حقيقة مهمة، كيف يكون كذا وهو لا يدخله الأكسجين وهو لا يتنفس، كيف تعود إليه حياته؟ قيل الحياة التي كان عليها قبل أن يوضع في قبره حياة من نوع خاص، والله يقدر أصناف الحياة كيف ما شاء، والله على كل شيء قدير. وإذا رأينا في المخلوقات التي نشاهدها وجدنا نظام الحياة فيها واحد أو مختلف، فيها اختلاف. الآن لو تصور أن شخصا أزيلت كبده وأزيل قلبه، سيبقى حيا؟ لا، لكن هناك دواب تدب في الأرض، يمكن معنا بعض الذين هم أعلم بعلم الأحياء والعلوم الأخرى، دواب كثيرة تدب في الأرض ما عندها نظام قلب وكلى، أليس كذلك؟ وقانون الحياة فيها ماشي بشكل تام، ماشي بشكل تام. الآن الإنسان لو غمر في الماء زمنا خارج عن الاعتياد في القدرة البشرية، النتيجة أنه إيش؟ مات. ليس السبب أنه مات أن الماء قتله، لأن الإنسان لا يقتله الماء كماء، ليس ثقلا الماء عليه وما إلى ذلك، ولكن لأنه ما استطاع أن يكتسب الأكسجين، أليس كذلك؟ وهو داخل الماء. السمك إذا خرج من الماء يموت، أليس كذلك؟ ما السبب؟ السبب نفس النظام، أنه ما استطاع أن يكتسب الأكسجين وهو خارج الماء. فإذا هذه تسمى قوانين عقلية ولا قوانين حسية؟ أو هذا وضع حسي ولا وضع عقلي؟ هذه حسيات وليست عقليات. مثل لما نقول مثلا القلم، الآن القلم لو تركت هذا القلم وأنت تعلق القلم سيذهب، أين سيذهب؟ الآن عندنا كم جهة؟ عندنا 4 جهات، إما الأسفل أو الأعلى أو ذات اليمين أو ذات الشمال، أو قد يذهب إلى أكثر من ذلك في تعدد الجهات. لكن الآن لو سألنا أين سيذهب القلم إذا أطلق، سيقول الجميع إلى الأسفل. هل هذه ضرورة عقلية؟ قد يقول بعض نعم عقلا سيذهب إلى الأسفل، لا، نقول عقلا ما يذهب للأسفل، عقلا ما ندري، عقلا ما ندري بالعقل المجرد، لكن ذهابه للأسفل هو حكم عقلي اكتسب من الواقع الحسي، وحكم عقلي اكتسب من إيش؟ العقل. لو جردت العقل لا يقضي أنه لابد يبقى في يذهب أعلى وأسفل ويقف. ولذلك لما خرجوا عن قانون الجاذبية كما يسمى نطاق الجاذبية، أصبحت الأجسام تتجه للأسفل، لا، تمور، إما أنها تمور أو تذهب للأعلى أو أحوال أخرى. إذا نزولها للأسفل في قانون الجاذبية يعتبر ضرورة عقلية ولا ضرورة حسية؟ ضرورة حسية. فإذا ما نشاهده في حياة الإنسان، هل هذه ضرورة عقلية لوجود حياة ما أو ضرورة حسية؟ هذه ضرورة حسية. فالحياة التي يخلقها الله ويقدرها الله في البرزخ، هذه حياة نظامها في خلق الله يختلف عن نظام الحياة التي يعيشها الإنسان قبل موته. ولهذا النبي قال فتعاد إليه روحه، فيحيى حياة بنظام مختلف. ففرق بين الحسيات وبين إيش، أو تقول بين الضرورة الحسية والضرورة العقلية، بين الضرورة الحسية والضرورة. طبعا لا نستطيع أن نتصور ونعرف ماهية عذاب القبر، هذا صحيح، لكن هو حق، هو حق كما أخبر الله به وكما أخبر به النبي، كما في حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، لكن لا، لم يطلع الله العباد على ذلك، وهذا من أسباب رحمته بخلقه جل وعلا. البعث بعد الموت حق، ذلك حين ينطق الصابر عليه السلام بإذاهم من أجداد إلى من البعث بعد الموت، وهذا من مقامات الإيمان باليوم الآخر، ومن أصول الإيمان الكبرى الإيمان باليوم الآخر، ومن مقامات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الناس يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم ويحاسبهم الله على ما يشاء، ويغفر الله لمن يشاء، وينجي الله من الحساب، أو يقضي الله بأن قوما لا يحاسبون ولا يعذبون، كما جاء في حديث ابن عباس في قصة 70,000، وهو حديث متفق على صحته، وفيه عرضت الأمم على النبي، قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس مع أحد، إذ رفع عليه السواد فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا سواد قد سد الأفق، فقيل لهذه أمتك، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ابن عباس ثم نهض فدخل منزله، فخاب الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء، فخرج عليهم النبي فقال ما الذي تخوضون فيه، فأخبروا فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. جاء في بعض رواية الحديث عند مسلم تفرد به من وجه هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، ولكن هذا اللفظ أو الحرف لا يرقون معلول وليس ثابتا، وإنما المحفوظ هم الذين لا يسترقون، وهذا معلول سندا ومتنا. مع أنه مسألة علة المتن هذه فيها تحرير، هل تقع العلة في المتن أو أن المتن إذا خالف يكون وصف، يعني يكون وصفا كاشفا لعلة الإسناد، وهذا من حيث التحقيق والمنطق والقواعد أيضا الشرعية وقواعد أهل الحديث هو المنضبط. إنما كان كذلك لأن قوله لا يرقون لو صحت لاحتملت لا يرقون أنفسهم أو لا يرقون غيرهم، أليس كذلك؟ أو لا يقرون غيرهم على رقيتهم، مع أن هذا لا يحتمله اللفظ، لكن على فرض السبر والتقسيم هنا. ونعلم أن النبي رقى عليه الصلاة والسلام وشرع الرقية، ورقته عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك هو أكمل الخلق إيمانا وتوحيدا، بخلاف الاسترقاء لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم من المعينين أن يرقيهم، أما لو طلب له أو طلب لغيره فهذا يدخل في الكلمة أو لا يدخل؟ لا يدخل في الكلمة. لو طلب له من أبيه مثلا أو طلب منه الراقي أن يرقيه بدون طلب منه، الراقي طلب من المريض أن يرقيه، فهل هذا ينافي الكلمة؟ لا ينافيها، لأنه لم يسترق هنا. وكذا لو طلب لغيره، كما قال النبي للمرأة بها نظرة فاسترقوا لها، أمرها بالرقية، الرقية بالقرآن وما جاءت به السنن، هذا من عمل المسلمين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتشريعه، ولكن يبتعد عن رقى الجاهلية والرقى البدعية، هذا وجه. وأما الاسترقاء فهو مباح، كون الإنسان يطلب من غيره أن يرقيه هو عند مرضه مثلا، هذا مباح ومعذون فيه، لكن في جانب الكمال جاء هذا الحديث. المقصود هنا أن البعث بعد الموت هو من مقامات القيامة، وهو من مقامات اليوم الآخر. نعم. ويحشر الناس يوم القيامة نفاة عبرة القرن قرما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم واستبينوا لهم صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى تنصب الموازين تنشر الدواوين. قال حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة اسم ذكر في القرآن، اسم شرعي ذكر في القرآن وذكر في السنة، والشفاعة جاءت مثبتة وجاءت منفية. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل الإيمان أو لمن شاء الله من أهل الإسلام من العصاة، والشفاعة المنفية هي شفاعة الشرك والشفاعة للمشركين الذين قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه شفاعة منفية، الشفاعة للمشركين أو الشفاعة الشركية التي يزعمها المشركون هذه كلها باطلة، وإنما الثابت في القرآن والسنة هي الشفاعة الشرعية، وهي أوجه أعظمها وأجلها، وهي الشفاعة التي أجمع المسلمون عليها، حتى أهل البدع لم يخالفوا فيها، حتى لأن أهل القبلة من أصحاب السنة أو من وقعوا في بعض البدع ولكنهم من أهل القبلة من المسلمين، فهذه الشفاعة مجمع عليها بين سائر أهل القبلة فضلا عن السلف، وهي الشفاعة العظمى، وهي شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف لما يحشر الناس ويطول عليهم الأمر، يأتي بعض الناس بعض كما جاء في الصحيحين وغيرهما من وجوه، فيقول بعض الناس بعض لا ترون ما أنتم فيها، لا ترون ما قد بلغكم، ولا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، ائتوا نوحا، فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، وغفر لك ما تقدم من ذنب، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول نوح عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. ما هي الدعوة التي له؟ الدعوة التي له هي له ولغيره، لأنه جاء في الصحيح حديث أبي هريرة لكل نبي مرفوع أو مرفوعا لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي آتاه الله دعوة مستجابة خاصة، وإلا الأصل في دعاء الأنبياء مستجاب، لكن هذه دعوة لها اختصاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، تعجلها أي دعا بها في الدنيا فيما شرع الله ولا شك، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها مع ما عرض له من مقامات الأذى في مكة أو حتى في المدينة كيوم الخندق مثلا، جاءوكم لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة وصاروا من فوقهم ومن أسفل منهم، وكما يصف الله ذلك في سورة الأحزاب، وبلغت القلوب الحناجر، فصار هناك والمنافقون صار منهم وأرجفوا بالمؤمنين أو حاولوا أن يرجفوا بالمؤمنين، واليهود صار منهم ما صار، ومع ذلك ما دعا بها رسول الله حتى توفي. قال عليه الصلاة والسلام فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته ائتوا موسى فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ثم يأتون عيسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه اشفع لنا إلى ربك لما ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. يعني ائتوا محمدا فقال النبي فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أين في القرآن أن الله غفر لنبينا ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ في سورة الفتح. الفتح ما هو هنا؟ صلح الحديبية. مع أن هذا الصلح في البداية أشكل على بعض الكبار الصحابة كعمر رضي الله عنه ليس كذلك؟ وقال كيف نعطي الدنية في ديننا وسماه الله الفتح. طبعا مكة فتحت كما نعرف الفتح المباشر ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أمر الشرك فيها بحمد الله حفظها الله وحرسها. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الفتح على النبي والفتح هنا هو صلح الحديبية. ولذلك يجب على طالب العلم أن يأخذ من صلح الحديبية الفقه وأن يتعلم من صلح الحديبية فقه المآلات. فقه إيش؟ فقه المآلات. بعض الناس ما يحسب الفقه المآلات. وأن يتعلم من صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا أن يتعلم منه الحكمة. ولذلك قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سماه الله فتحا وسماه إيش؟ سماه فتحا مبينا. ولذلك بقيت آثاره وحتى قال النبي لا هجرة بعد الفتح. تم هذا الفتح بدخول النبي لمكة لكن هو بدأ وصار بصلح الحديبية وسمى الله ذلك في أمر الحديبية فتحا بل سماه الفتح المبين لأن هذا من آثاره. دخول النبي لمكة من هذه الآثار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل توطأ واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى والنبي يشفع للخلق ويشفع لأمته. ولذلك قال فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي فيقال يا محمد ادخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة. المصراعان يراد بهما ما بين حد الباب يعني طرفي أو ما يقدر بطرفي الباب. إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لك ما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. فالمقصود هنا أن هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى دل عليها صريح السنة ودل عليها الإجماع ودل عليها ظاهر القرآن. أين هو في القرآن الشفاعة العظمى؟ أين هي في القرآن؟ نعم الشيخ أحسنت. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هي شفاعته. ولهذا شرع في الأذان أن يقال مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما في الصحيحين ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال حين يسمع المؤذن كما في حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو شفاعته العظمى. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات فيشفع لأهل الجنة من أمته في رفع الدرجات ويشفع لبعض أمته بحطي ومغفرتي السيئات، ويشفع لبعض أمته في خروجهم من العذاب الذي أصابهم من أصحاب الموبقات والكبائر. وهنا شفاعة ذكرت، وهي شفاعته لأبي طالب في تخفيف العذاب وليس في خروجه من النار، كما قال العباس له كما في الصحيح وغيره: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رزقنا الله وإياكم شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأوردنا حوضه. نقف على هذا القدر إلى أن نصلي العصر إن شاء الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع، وهو تمام التعليق على هذه الرسالة المسمى بلمعة الاعتقاد لموفق الدين أبي محمد بن قدامة، وذلك في جامع الشبلان في أبها ضمن الدورة العلمية دورة السراج المنعقدة في 26، أو هذا اليوم هو 26 من الشهر العاشر من سنة 37 و400 ألف من الهجرة. كنا قبل صلاة العصر في المسائل السابقة، وهذه المسائل متصلة بها، وكلها داخلة في مسائل اليوم الآخر، كلها داخلة في مسائل اليوم الآخر. وهذا اليوم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم العظيم وهو اليوم الآخر، الإيمان به أصل من أصول دين الأنبياء، وطريقة السلف في هذا اليوم من جهة الإيمان به أنهم يؤمنون بما جاء في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه أصلا مبنيا على الاقتفاء والاقتداء على ما جاءت به أحرف الكلمات التي جاء ذكرها في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أشير به إلى أن بعض المتأخرين من الشراح، وليس ذلك ظاهرا كثيرا ولكنه عرض لبعضهم في مسائل، وبعض النظار من باب أولى إلى غير ذلك، قد يدخلون أو يستعملون في، يقع لبعض الباحثين المعاصرين خاصة ليأخذ رسالة مثلا علمية ثم يريد أن يشقق الرسالة كما هي جرت أنظمة البحوث إلى فصول ومباحث ومطالب وما إلى ذلك، فأحيانا يعرض لبعض الباحثين أو قبل ذلك لبعض الشراح في مثل هذه المسائل أنهم يدخلون فيها طرق التحصيل بالاجتهاد. نحن نعلم أن دلالات الألفاظ المسمات في علم أصول الفقه، تفصيل الأصوليين لها مرتبط بعلم الفقه، مرتبط بعلم الفقه من حيث الأصل. وهنا الدرجات العالية من دلالات الألفاظ هي منضبطة لأنها معنى لغوي أو هي اقتضاء لغوي، فهي أيضا يعرف بها حتى مسائل أصول الدين كدلالة النص مثلا. لكن المقصود هنا أن ما يتعلق بهذه المسائل الخبرية في أحوال اليوم الآخر وتفاصيله لا ينبغي ولا يصح أن يستعمل فيها طرق الاستدلال الاجتهادية، فيؤخذ من دلالة المنطوق هنا شيء ومن دلالة المفهوم شيء، وكأن المسألة من مسائل الفروع، هل يعمل بالمفهوم أو لا يعمل بالمفهوم مثلا، أو دلالة الإيماء أو دلالة الإشارة أو ما إلى ذلك. فهذه التحصيلات في دلالات الألفاظ بأي اصطلاح اصطلح عليها لا يصح استعمال هذه الطريقة، سواء سميت بالاصطلاح أو لم تسمى به، لأن البعض من الناظرين والشراح قد يستعملون هذه الطريقة ولا يلقبونها بألقاب الأصوليين، يعني لا يقولون وهذا من دلالة المفهوم أو من دلالة الإيماء أو من دلالة الإشارة، فلا يلقبون ما يستفيدونه بالألقاب الأصولية الاصطلاحية، فيصان هذا الباب عن التوسع في تحصيله بهذه الطرق التي يخالطها الاجتهاد الواسع الذي يعرض فيه الصحيح وما دون ذلك، لأن مسائل الفروع رتبتها مختلفة، ولأن هذه الطرق لا يلزم أن مسائل الفروع تربط بوجه واحد من الدليل في طريقة التحصيل، فقد يستعمل فيه إيماء أو إشارة نص أي حرف ثابت، وقد يستعمل فيه قياس معه، ويستعمل معه استصحاب، فتجد أن هذه المسألة من الفروع استعمل فيها جملة أدلة، لكن لما تأتي إلى هنا ولا يستعمل فيها القياس والاستحسان في هذا الباب الخبري، فهذا النوع من الطرق في الاستدلال لا يكون محققا فيها. والمقصود كنتيجة أن منهج الاستدلال المناسب للفروع ليس بالضرورة أن جميعه يكون مناسبا لتحصيل الأصول، بل منه ومنه، بل الأصول تعتبر بكلمات الكتاب والسنة التي وردت على ما يقتضيه لسان العرب باقتضاء صريح وظاهر وبين دون الدخول في مسائل التقابل كالمنطوق والمفهوم وأثر المفهوم في مثل هذا وما إلى ذلك. فما نعلمه في هذه الخبريات علما بينا نؤمن به، وما يحتمله الأمر من التردد فليس هو كالفرع الاجتهادي في مسألة عملية، بل يفوض ويوكل علمه إلى الله، لا ينفى ولا يثبت. فهذا مما يحسن التنبيه فيه، لأن بعض الشراح في هذه المسائل كأنهم يناقشون مسائل تفاصيل أحكام المعاملات أو أحكام الطلاق أو أحكام من الأحكام الفقهية في طريقة دلالات الألفاظ ومنهج الاستدلال. لا، منهج الاستدلال هنا له اختصاص عن منهج الاستدلال في الفروع. حتى ما يسمى بالفروع هناك مناهج متنوعة في علم الأصول، وإن كان هذا قد لا يسع الوقت للتنبيه عليه، وإلا هو مهم ولا سيما للناظرين في علم الفقه وعلم أصول الفقه. نعم. مما ذكره المصنف في هذه الخبريات بعد ذكر الحساب قال: وتنصب الموازين. الموازين أخبر الله بها في القرآن، وهي مذكورة بالكتاب والسنة والإجماع، فدليلها الكتاب والسنة والإجماع، وهي مسألة سمعية، هي مسألة سمعية. وإن كان تلقيب هذا الباب بالسمعيات، هذا الباب لقب بباب السمعيات في اصطلاح كثير من المتأخرين والمتكلمين، وكثير من المتكلمين حين يلقبونه بالسمعيات يجعلون ما يقابله الباب الآخر اللي هو العقليات ولا المدركة بالعقل. هذا على كل حال عليه بعض التقييد من جهة اللقب، لكن لذكر الموازنة والموازين نقول دل على الميزان والموازنة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، في سورة المؤمنون، وذكر في سورة الأعراف وفي غيرها. وجاء قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى هذه الموازين التي قضى بها وقدرها وكونها سبحانه وتعالى هي من عدل الله سبحانه وتعالى ولحكمة أرادها الله جل وعلا، وإلا فعدله بعلمه وأمره، وهذا من حكمة الرب جل وعلا، وهي موازين كما وصفت في القرآن أنها قسط أي عدل. ورحمة الله واسعة في عباده المسلمين، ورحمة الله واسعة في عباده المسلمين، كما قال ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. وذكر ذلك في الحديث وأجمع الصحابة عليه، وإن كان بعض أهل العلم كالطراد لما سبق التنبيه إلى اتقائه توسعوا في بعض مسائل الموازين والميزان والموازنة بتفاصيل مستنبطة فهذا النوع من التفاصيل المستنبطة الدخول فيه ليس حكيما ولا مأثورا عن السلف الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هذه أمور خبرية يوكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله أهل الأعراف في القرآن وتكلم المفسرون فيهم. ومثل هذه المسألة إذا نظرتها بدليل الشرع وحتى بدليل العقل هي مسألة خبرية محضة، أليس كذلك؟ وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الشاهد هنا أن المفسرين تكلموا في أهل الأعراف، وروي عن الصحابة في هذا بعض الآثار، ولكن لم يثبت عن الصحابة في ذلك الشيء، والصحيح أن أهل الأعراف الله أعلم بهم. وشاع عند كثير من المتأخرين ونقل عن بعض المتقدمين، لكن لم يحفظ عن أحد من الصحابة، أنهم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ورتب بعض أهل العلم كأبي محمد بن حزم ومن أخذ عنه على ذلك تفاصيل في أهل الكبائر، وكل هذا فيه تفصيل ليس مأثورا. فإنما الذي يؤمن به أن الله سبحانه وتعالى يجري هذه الموازين ويضع هذه الموازين كما أخبر في كتابه، ويؤمن بما جاء مفصلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذه الموازين ووزن أفعال الأعمال العباد، كل ذلك حق على حقيقته يؤمن به. وأما ما زاد ولا يحصل إلا باستنباط محتمل من الدلالات الضعيفة الثانية التي فيها نزاع في أحكام الفقه، التي فيها نزاع في استعمالها في الأحكام الفقهية المقصودة بأحكام المنضبطة بأحكام الفروع كدلالة المفهوم مثلا، تعرف أن فيها خلافا في صحة استعمالها في الفروع، أليس كذلك؟ فمثل هذا النوع من الدلالات الثانية التي يدخلها كثير من الاحتمال والتردد لا يحسن استعمالها ولا يتجه استعمالها في هذا المقام، ويكتفى بما ورد من القرآن وما نطقت به نصوص السنة الصحيحة على الاقتصاد في تلقي ذلك، وجله وأصله هو وجامعه قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وجاءت الموازين هنا مفردة، أليس كذلك؟ وجاءت الموازين جمعا، وجاء في قوله القسط. القسط هنا ما حاله؟ ماذا يكون إعرابا؟ أين النحاة؟ تفضل يا شيخ. أحسن، صفة. والموازين الموصوف، ولكن الموازين جمع، والصفة جاءت إيش؟ مصدرا هنا مفردا، مع أنه في الأصل أن الصفة تطابق الموصوف. لما؟ الأصل أن الصفة تتبع الموصوف، إذا الموصوف جمع تكون الصفة إيش؟ تكون الصفة جمعا. هنا على هذا غير ذلك، ليس كذلك. لماذا؟ لأن الصفة هنا أتت مصدرا، لأن الصفة أتت مصدرا، وإذا وصف بالمصدر لزم حال الإفراد وإيش والتذكير، بغض النظر عن إيش، عن الموصوف. إذا وصف بالمصدر فدائما يستعمل في حق الصفة هنا إذا كانت مصدرا تلزم حالا واحدة، وهي كونها إيش؟ مفردة وماذا؟ ومذكرة، ولو كان الموصوف جمعا أو مؤنثا. وهذا كثير في شعر العرب وفي كلام العرب. ولهذا قال ابن مالك في ألفيته: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. يقول ونعتوا بمصدر كثيرا، هذا ليس شاذا في كلام العرب أو أنه قليل في كلام العرب، كثير. قال ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. نعم. ولذلك يحسن لطالب العلم أن يعنى من علوم اللغة ما يصحح المدارك العلمية الشرعية على أقل الأحوال، كأن يكون له عناية بقدر من علم النحو وقدر من علم البلاغة، وأيضا يكون فقهه في البلاغة فقه ليس حفظ اصطلاحات. أحيانا بعض العلوم هي علوم مدارك أكثر مما هي علوم تلقين وحفظ، مثل المنطق ومثل البلاغة. البعض أحيانا قد يحفظ رسالة أو نظما في المنطقة ويحفظ تقاسيم ومصطلحات ورسالة في البلاغة أو ما إلى ذلك. حفظ المصطلحات هذا يفيد بلا شك، لكن هي علوم مدارك. هي علوم إيش؟ هي علوم مدارك، حتى بمعنى أشبه ما يقال بالتذوق لها كما يعبر في بعض العبارات. لا بد أن يكون الإنسان عنده لسان منتظم على إدراك البلاغة التي تجي في السياق، سواء كان سياقا في شعر العرب أو من باب أعظم وأحرى في سياق آيات القرآن. نعم. وإنما نشير لذلك لأن بعض المدارس أو بعض الاتجاهات اللغوية وبعض علماء اللغة اتجهوا باللغة اتجاهات وغلب عليهم الانتظام في المدارس أحيانا والاصطلاح، فصاروا يضيقون خشية أن تضطرب انتظام لغة العرب، فصاروا يتوسع البعض منهم في مسألة الشذوذ وما خالف لغة اللغة الشائعة في العرب. ولذلك الإخوة العارفين بمسائل النحو أكثر يعرفون ما بين ما يسمى بمدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وإن كانت هذه المدرسة في الحقيقة هي موجودة لكن ما لها حدود، يعني مدرسة ما بس ما في حدود، مثل ما تقول أرض لكن ما في سور، بمعنى ما في حد ينتهي تقول هذا نهاية مدرسة البصريين وده بداية مدرسة الكوفي. ولذلك بعض العلماء له من هذه المادة وهذه، لكن في اتجاه كوفي وفي اتجاه إيش بصري، وفي فروقات هذا متحقق. لكن في مدرسة كثير من البصريين كثير من التحفظ على مسألة الخروج عن السياق الشائع في كلام العرب، أحيانا يتجاوز الأمر، وهذا المقصود من التنبيه، أحيانا يتجاوز الأمر إلى شيء قد ورد القرآن به، إلى شيء إيش قد جاء به القرآن، فيسميه بعض النحاة شاذا، فهذا لا يصح. هذا إيش لا يصح؟ إذا كان الذي جاء به القرآن في السياق القرآن سواء في القراءة في قراءة يعني واحدة أو في عدة قراءات ما دام أنها من المتواتر، فهذا لا يقع، لا يصح أن يسمى شاذا، هذا لا يصح أن يسمى شاذا، لأن القرآن نزل بلسان عربي أي في صميم كلام العرب وصريح كلام العرب، ولا يكون شاذا. مثل ما قاله كثير من علماء اللغة رحمهم الله في إعادة الخافض في العطف على ضمير الخفض، إعادة الخافض في العطف على ضمير الخفض، قالوا إن مقتضى الفصاحة أو المعروف في كلام العرب أنه لا بد من إعادة الخافض، لا بد من إعادة حرف الجر، مع أنه جاء في القرآن في قراءة متواترة: واتقوا الله الذي تساءلون به، في سورة النساء، الذي تساءلون به والأرحام، وإن كانت غير القراءة حفص عاصم لكن في قراءة متواترة وهي سبعية أيضا: الذي تساءلون به والأرحام بالخفض، ولم يعد إيش ولم يذكر، لم يأتي السياق الذي تساءلون به وبالأرحام. ووقع في شعر العرب ولذلك من يقول إنه واجب يكون ما قابل هذا الواجب، إذا قال إنه قليل هذا ناقض كونه واجبا، وإذا قال إنه شاذ كان غير صحيح لأنه قد ورد به القرآن. ولذلك ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية وغيره من كتب اللغة، وهو عالم جليل كما نعرف بخاصة في علم القراءات ولو علم في الفقه، لما ذكر هذا كثيرا ما يتحرى ابن مالك مع أنه في الغالب على اتجاه البصريين ومحقق البصريين، وإن كان لا يلتزم ذلك التزاما تاما، لكن من ميزة طريقة الإمام محمد بن مالك الأندلسي رحمه الله أن ما يعرفه وهو عالم جليل في القراءات، ما يعرف أنه قد وردت به قراءة متواترة لا يجعله في باب إيش، لا يصحح قول من يقول إنه شاذ حتى لو كانوا أكثر النحاة، ويرى أنهم وافق بعضهم بعضا، توارد بعضهم على هذه الكلمة، مع أنه طبعا البعض يخفف هذا الكلام بأن مقصودهم بالشذوذ معنى أي القلة مثلا، لكن على أي تقدير، على أي تقدير لا يصح وصف الكلمة بأنها إيش شاذة، إنما غاية ما يقال ذلك هذا قليل وهذا كثير، هذا قليل وهذا كثير. وإن كان الاعتذار بمن الشاذ يعني القليل هذا ليس مسلما على كل تقدير من جهة، وخاصة أن بعضهم يجعله واجب، لا يقول إن هذا قليل وهذا كثير، يقول إن هذا إيش واجب، وهذه المسألة مسألة عود الخافض شاهد لذلك. ولذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية لما ذكرها قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، قال جعله عندهم لازم، يقول المشهور عند النحاة أنهم يقولون عود الخافض لدى العطف على ضمير الخفض إيش ليس فاضلا بل لازم، قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، ثم يقول ابن شف السبب عدم موافقتي لهم، قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، فجاء به نظم كلام العرب وجاء به نثر كلام العرب، وأجل من ذلك أنه ورد به قراءة في القرآن، ومن شاهده في شعر العرب قول الشاعر فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب، فاذهب فما بك والأيام، فجعلها محفوظة. نعم. الآيات التي ذكرها الله في من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، جميع المواضع المذكورة في القرآن هي في سياق الإيمان والكفر، كما تراه مثلا في سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، فإذن هي في سياق الكفار. نعم. أما تطبيق ذلك في المؤمنين فهذا مقام آخر. نعم. من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرم القيام ما هو أسد البيض من الدبل وأحلام الأسد وأبارك وعدد نجوم السماء النسل مثل سورة تدبيق الإبن ما بعد هذا والصراط حق يجوز. نعم. الحوض والنهر هذا مما أعطاه الله لنبيه، قال الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر من شأنك والابتر. ومسلم وغيره من حديث أنس قال كنا مع رسول الله في سفر إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر، قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وعليه حوض تلده أمتي يوم القيامة، فالأمة ترد هذا الحوض وهذا النهر. وحديث النهر والحوض متواتر، حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، جاء في الصحاح والسنن والمسانيد، جاء من رواية أبي ذر ومن رواية ابن عمر من رواية جابر بن سمرة من رواية أبي هريرة من رواية أنس بن مالك إلى غير ذلك. طوله شهر كما في بعض روايات الصحيح، وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فيؤمن بذلك وهو حق على حقيقته. نعم. ويذاد رجال عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. قال ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. نعم. والصراط حق النجوم من أبرار ويزيد عن الفجار، ليس عن نبينا صلى الله عليه وسلم من يستحر النار لمحبة من الكبائر يخرجون بسبعة بعدما احتوروا وصاروا نعم. قول المصنف رحمه الله في من دخل النار من الكبائر، وهذا يباين طريقة المرجئة الواقفة الذين يقدرون إمكان دخول جميع الكبائر كما يقدرون عكسه. والصحيح أن قوما من الكبائر يغفر لهم، وأن قوما يدركهم وجه من العذاب ويرحمهم الله برحمته، وما جعل الله من أسباب رحمته من شفاعة الأنبياء والصالحين وغير ذلك من الأسباب التي قضى بها الله رحمة وفضلا على عباده، ولا يعذب جل وعلا على التأبيد، لا يخلد في النار إلا من كذب المرسلين وكفر بدين الله. نعم. نعم. الجنة والنار هي دار الجزاء ودار الثواب والعقاب، الجنة دار الثواب والنار دار العقاب، نسأل الله رحمته والجنة ونعوذ بالله من سخطه والنار. نعم. هذا من بدعي البين في الشريعة والدين، وهو صريح في القرآن والسنة والإجماع. نعم. يؤتى بالموت في صورة كبش الأملح ويذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلد ولا موت ويا أهل النار خلد ولا موت. قال المؤلف رحمه الله فصل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح لمن عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وليقضى بين الناس بالقيامة. نعم. محمد رسول الله كما قال الله جل وعلا في كتابه محمد رسول الله، والإيمان به عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الإيمان، بل لا إيمان إلا بالإيمان به، والتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن لم يؤمن به فلا إيمان له، من لم يؤمن به فلا إيمان له، وهو خاتم الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وقد فضله الله على الأنبياء بما فضله الله به، وقد فضل الله الرسل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهو إمامهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام. والإيمان به ومحبته وتعزيره ونصرته وتوقيره صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وسنته، كل ذلك من أصول الإسلام وشرائع الإسلام التي يجب على المسلمين أن يعملوها وأن يقيموها حق إقامتها. وفي قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما ذكر الله رحمته قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم جاء في صفتهم قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إلى غير ذلك. ومن تشريف الله له أن الله نادى الأنبياء بأسمائهم في القرآن، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فما نودي باسمه، وإنما نودي باسم النبوة. فأنت ترى في القرآن الله أن الله جل وعلا قال: يا نوح، وإن كان هذا مناداة نوح باسمه من الله تشريف لنوح، لكن أعطى لنبينا اختصاصا، فلم تقع مناداته باسمه في القرآن، وإلا لو نودي باسمه كما نودي إخوانه لكان هذا أيضا من مقامات الامتنان والتشريف، لكن لدرجة من الاختصاص نودي باسم النبوة، وإلا فأنت ترى في القرآن يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أليس كذلك؟ ولم يذكر النبي باسمه إلا خبرا محمد رسول الله. وأما في النداء فينادى باسم النبوة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. نعم، ولظهور هذا الأصل وبيانه يكتفى بهذه الدرجة من التعليق، لأنه مما يعلم من دين الإسلام بالضرورة، وهو الإيمان بنبوة رسول الله وشريعته وهديه وسنته. نعم. نعم، الشفاعة العظمى التي سبق ذكرها، وأول الأمم دخولا الجنة هي أمته، وأول من يدخل الجنة هو رسول الله، كما جاء في الصحيحات باب الجنة يوم القيامة، فاستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. نعم. صاحب الرواية الحمدي والمقام المحمود والحب المرودي، وهو إمام النبيين وخطيبهم، وصاحب سباعة أمة في الأمم. قال وخطيبهم، إشارة إلى قيامه في المقام المحمود. نعم. وصاحب سباعة أمة خير الأمة، وهم أمة خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. نعم، أمته خير الأمم، كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت الناس، وجاء ذلك في السنة في حديث أبي سعيد، حديث عبد الله بن مسعود، وفي غيرها من النصوص في الصحيحين وغيرهما من وجوه ما يبين فضل هذه الأمة، وما فضلها الله إلا بإيمانها، ما فضلها الله إلا بإيمانها، وما اصطفاها الله به من الخير، وما جعل فيها من الإيمان وجبل عليها، وما هداها له من الإيمان، وما جبل أئمتها على ما جبلهم عليه من شريف الأخلاق والأعمال التي هداهم الله لها بشرعه وبرحمته وبفضله وبقدره. نعم، وأصحابه خير الأصحاب، والصحابة رضي الله عنهم لهم من مقام الفضل والثناء ما يجب على المسلم أن يحفظ حقهم، وهم الذين أثنى الله عليهم في القرآن، فهي أخبار من عند الله، فهي أخبار من عند الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمعرفة قدر الصحابة هذا من أصول أهل السنة والجماعة، مع القول بأنهم درجاتهم في الفضل، فأفضلهم الخلفاء والعشرة المبشرون إلى غير ذلك، وأفضل الخلفاء هو أبو بكر فعمر فعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وأشد أو أتم الأمر في كلام السلف هو تقديم أبي بكر ثم عمر. وأما في مسألة عثمان وعلي في الفضل فهذه مسألة يدخلها الاجتهاد ولا يضلل فيها المخالف، بخلاف مسألة الخلافة فإنه مضى فيها اتفاق واستقرار على الإجماع بعد ذلك. وهذه مسائل فيها تفصيل من جهة ما هو من درجات فضل الصحابة، وحصل بين بعض الصحابة في آخر الأمر ما حصل، وهذا عرض منه قدر في مسألة الجمل وفي مسألة صفين، لكن مما يعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة هذا مما اجتهد فيه بعضهم، ولم يكن هذا مما شرع، لم يكن هذا مما شرع ابتداء، لكن صار فيه بعض الاجتهاد. ومما يبين في ذلك أيضا أن جمهور العسكر في قتال علي ومعاوية لم يكونوا من الصحابة، لم يكونوا من الصحابة، بل ذكر ابن تيمية في منهاج السنة عن ابن سيرين قال بإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض إلى ابن سيرين أنه لم يكن في العسكرين من الصحابة إلا 34 صحابيا، وجمهور العسكرين عسكر الذين كانوا في عسكر علي ومعاوية هم من مسلمة الفتوح، الفتوح التي جاءت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك جرى هدي أهل السنة عن الإمساك عما شجر بين الصحابة، والإمساك هنا لا يعني عدم الحفظ لما وردت به السنن في بعض هذه الأحوال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية وأمثال ذلك وأمثال ذلك. نعم. أما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقرأ كنا كل هذه خلافة نبوة، خلافة الراشدة، خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي بن أبي طالب، كلها خلافة الراشدة، وهذا مجمع عليه بين أئمة السنة. نعم. هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أمضوا عليها بالنواجذ. قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. نعم، ثم ما بعد هذه 30 هو الملك. فأول الملوك هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، ثم جاء بعده يزيد وهو ليس من الصحابة كما نعرف، وله مقامات من الظلم التي جاء بها أو فعلها، كما جاء في أمر الحسين وفي أمر ابن الزبير، وإن كان ابن الزبير إنما قتل بعده، لكن كان له من الشأن مع الحسين بالذات رضي الله تعالى عنه، وهو سبط رسول الله، حيث قتل في خلافة يزيد وفي إمرة يزيد وشأنه، ولم يكن من يزيد ما يمنع هذا الظلم الذي وقع والموبق الذي وقع في قتل ابن رسول الله الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام أحمد عابه بما عابه به، وذكر شأنه في هذا، وذكر شأنه في أهل المدينة، فله مقامات معروفة، وبالمقابل هو أيضا له ملك معروف وله سياسة معروفة في بعض الأمور، ولكن ليس صحابيا وليس في الصحابة من له مثل هذه الأحوال التي وقعت لمثل يزيد بن معاوية. نعم. فكان أجر خلافة علي رضي الله عنه، ونشهد بالعشرة في الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد الله الجراحي في الجنة. نعم، هؤلاء العشرة المبشرون رضي الله عنهم، وثمة من سماهم النبي في الجنة غير هؤلاء. نعم. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة شهدنا له بها، كقول الحسن والحسين سيئا سبب بها الجنة، وقول مثلا بن قيس انه من اهل الجنة، ولا ننزل ولا احد من اهل الجنة بجنة، ولا نرى الا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف. نعم، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ويعلم ان كل المسلمين مآلهم الجنة، ان المسلم مآله الى الجنة، وأن رحمة الله واسعة، وأن رحمة الله سبقت غضبه، ويدخل المسلمون الجنة ابتداء برحمة الله، ومن أصابه مادة من العذاب فإن هذا بقدر الله وعدله وبسبب ظلم العبد لنفسه وإتيانه ما حرم الله عليه، ومع ذلك رحمة الله عليه واسعة، وما يؤاخذ الله العباد بجميع أعمالهم، العفا عنهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. نعم. نعم، الذي هو من أهل القبلة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بدين الإسلام، هذا إسلامه محفوظ، ولا يجوز لأحد أن يجتري عليه بكفر، لا يجوز لأحد أن يجتري عليه بكفر، بل له حق الإسلام ومادة الإسلام وحفظ الإسلام إلى غير ذلك. وإنما يكفر ويخرج من الملة من أتى بالكفر بالله ورسوله، أو الكفر بالله وملائكته وكتبه، أو أسباب الكفر المعروفة أو أسماء الكفر المعروفة التي ذكرها الله ورسوله. وأما ما يكون من المعاصي والكبائر والمشتبهات في هذه الأمور من بعض المسائل، فهذا لا يكون هو الذي يخرج به أحد من أهل الملة، بل أهل القبلة يبقى لهم الإسلام كما بين، وإن كان قد يقع عنده من البدع أو الضلال أو الكبائر أو المعاصي ما يقع. نعم. ونرى الحج والجهاد الماضي مع طاعتكم لإمام بغر كان مهاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جالسا. قال أنس: نعم، الحج والجهاد ماض مع الإمام، قال: برا كان مهاجرا، والإمام يقصد به هنا ولي الأمر، لأنه جاء في كتاب الله كما في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم الحكام والسلاطين من المسلمين الذين شرع الله سبحانه وتعالى أو جعل الله من شريعة دين الإسلام هو هذه الطاعة. وهذه الطاعة التي شرعت في القرآن وجاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومنع عليه الصلاة والسلام منازعتهم ولو ظلموا إلا أن تروا كفرا، قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا. وحتى تقدير هذا الذي يقال إنه كفر هذا يعرفه أهل العلم ويعرفون أمره ويعرفون شأن الأحكام في ذلك، وجملة قواعد مطولة يختص ب أو يحقق معناها أهل العلم والاجتهاد. الشاهد هنا أن هذا يحصل به تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وهي الطاعة لولي الأمر، ولكنها كما قيدت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطاعة في المعروف، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والطاعة المطلقة هي طاعة الله جل وعلا، ومن جعل الله له الطاعة المطلقة وهو رسول الله ورسل الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك ترى في الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يذكر العامل في الثالث. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، لم يكن هذا الحرف فيما يظهر لي دقيقا، لأنك لما تقول والكف عن مساويهم كأن هناك قائمة مساوئ إيش معروفة لكن تحتاج إلى الكف عنها، لا، هو الأصل عرض بعض الاجتهاد. وإن كان الصحابي ليس معصوما من المعصية والكبيرة، الصحابة ليسوا معصومين، المعصومون هم الرسل والأنبياء فقط، أما من بعد الأنبياء وفي ديننا أو في أمة نبينا المعصوم فقط هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مجمع عليه وبين. وأما من بعد النبي فهم عباد الله المكرمون، هم عباد الله من الصالحين والعلماء والأبرار والأتقياء الذين ذكرهم الله في قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون، فيوصفون ويسمون بهذه الأسماء الشرعية، لكن ليسوا معصومين، لا أحد معصوم، ولكن استفاض في الأمة وفي النصوص فضل الصحابة. فقوله رحمه الله والكف عن مساويهم هذه عبارة فيها بعض الإطلاق وبعض السياق الذي ليس مناسبا، لو قال والكف عن ما شجر بينهم وهذا هو المتجه لأنه هو الذي عرض فيه، لكن الكف كما قلت لا يعني تعطيل الأدلة التي جاءت مبينة لبعض المقامات كقوله تقتل عمارا الفئة الباغية، لأن أئمة السنة مع قولهم بالكف عما شجر بين الصحابة فقد أجمعوا على أن عليا هو أولى بالحق من غيره، من معاوية ومن نازعه لما صار خليفة، يعني علي رضي الله عنه نازعه معاوية، أجمع أهل العلم على أن عليا أولى بالحق من معاوية وأنه بغي عليه رضي الله عنه إلى آخره. نعم. صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه زواج النبي لهن فضل وحرمة، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأفضلهن خديجة رضي الله عنها وعائشة، وأفضل نساء المسلمين ثلاث وهي خديجة رضي الله عنها وفاطمة وعائشة، فهذا بالإجماع عند أهل السنة أن أفضل النساء كما أن أفضل الرجال، والأفضل مطلقا هو أبو بكر من الرجال أو غير ذلك. لكن في النساء أفضل نساء المؤمنين ثلاث: فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وخديجة، وعائشة زوجي النبي أو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في أيها أفضل، فبعض العلماء قدم خديجة، وبعضهم قدم فاطمة، وبعضهم قدم عائشة، وهذه مسألة ليست من الأصول، يعني هذا التفضيل فيما بينهن، وإن كان ظاهر النصوص أن فاطمة هي أفضلهن رضي الله تعالى عنهن. نعم، لأن النبي قال لها أما بحضرة عائشة، لأن النبي سارها بكلمة بحضرة عائشة قالتها فاطمة بعد ذلك بعد وفاة النبي، لما قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء، لما بكت أخبرها بقرب وفاته وبما جاء في أمر وفاته من عند الله في مجيء جبريل، وإن النبي عرف دنو أجلها أو قرب ذلك، فلما بكت رضي الله عنها وقد سارها النبي، سارها مرة ثانية فضحكت أو تبسمت بعبارة أدق، وتبسمها فرحا لأن النبي بشرها بهذه الكلمة، وعائشة رضي الله عنها كانت حاضرة ولم تسمع ذلك، وإنما حدثت فاطمة به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي سارها بها الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لها أما ترضين أن تكون سيدة، أن تكون سيدة نساء العالمين، وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة. نعم. نعم، وهو أفضل ملوك المسلمين، لأن من قبله هم الخلفاء الراشدون، ويلقب معاوية خليفة كما لقب من بعده بخليفة لقبا، لكن ليس بمعنى الخليفة الراشد، وإنما خليفة بمعنى ملك، وإنما خليفة بمعنى ملك، وهو من ملوك المسلمين، وجاء بعده حكام بني أمية، ثم جاءت بعدهم كما نعلم دولة بني العباس وهكذا، وجعلت الشريعة في التعامل مع الحكام ومع ولاة الأمور، جعلت الشريعة لنا منهجا، فطالب العلم المسلم يقتدي بهذا المنهج الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع مقام ولاة الأمور. نعم. نعم، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وقوله السمع والطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب الله وجب على المسلمين السمع والطاعة بالمعروف في غير معصية الله، لأنه لا ينتظم أمر المسلمين إلا بولي أمرهم، لا تنتظم الأمور إلا بولاة الأمور، فهذا مما ينبغي للمسلم أن يتفقه فيه، وأن يعرف قدره في الشريعة، وأن يعرف فقهه في الشريعة. نعم. من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بر وفاجرهم ما لم يأمره بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. نعم. ومن ولي الخلافة واستمع عليه الناس ورضوا به وولوا بسيفه عن النصارى هيبة وسخط من أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وسب وعصب المسلمين. ومن السنة هجران ومن السنة هجران. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة الأسراء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. نعم، العناية بالسنة واتباع السنة وترك البدع، لكن لا بد لأهل العلم من بحث وبيان الحق والدعوة إلى السنة، وما يتطلبه ذلك من أسباب، وما يتطلبه ذلك من قواعد للمجادلة والمراجعة والمحاورة لهداية من خرج عن السنة أو ضل عنها، فهذا أيضا له قواعد وله فقه، هذا له قواعد وله فقهم في ذلك، ولكن المقصود هنا أن المسلم يحرص على الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستعمل في الفقه وفي هذا الهدي ما جرى به عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. الرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والسالمة من نظائرهم لهذه فرق الضلال وقوائم البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع ليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع يقصد بها الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية فليس بمذموم، لأن هذه تراتيب علمية، لأن هذه تراتيب علمية ليست من باب الاقتداء بشخص على سبيل التعبد باقتدائه. والتمذهب الفقهي يختلف عن التمذهب العقدي، والتمذهب الفقهي قد يقع فيه غلو، ولكن كما يقع فيه إفراط يقع عنه تفريط. فمن أخذ هذا المذهب كمذهب أبي حنيفة أو مالك أو غيره، من أخذه من باب التراتيب العلمية وضبط الأصول وانتظام أصول الاستدلال وأصول الفقه وعدم الاضطراب في تقرير مسائل الفقه وأبواب الفقه، فإن لكل باب جامعه، فإن لكل باب لا بد لأن يكون له جامع فيه، ولكل باب قواعد، ولكل باب مقاصد وما إلى ذلك، وثمة قواعد كلية وقواعد إضافية إلى غير ذلك. وهذا هو الذي اشتغل عليه الفقهاء وأصحابهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، اشتغل عليه علماء الإسلام في علم القواعد وعلم الفقه وعلم التخريج الفقهي وعلم أصول الفقه وما إلى ذلك. فمن أخذ هذا الانتظام انتظاما وانفكاكا على الاضطراب، وإن كان هذا لا يعني أنه لا يلتفت إلى الدليل، بل يوجب الدليل ويجعل المعيار الحاكم على الاتباع وعلى العمل وعلى القول هو الدليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الاقتداء الذي غلب على الفقهاء وهو حسن وله واقع وقائم في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يأخذ أسماء هذه المدارس. وأما من بالغ في الالتزام بمذهب حتى تكلف ذلك وترك التحرير لبعض الأدلة التزاما بمذهبه أو ما إلى ذلك فهذا ليس مصححا. ومن حرم الانتساب إلى المذاهب لمجرد الانتساب إليها وقال كل شخص ينظر في الكتاب والسنة ويستدل كما كان الصحابة يستدلون، فهذا كلام يصدر من نفوس فاضلة ومن أنفس شريفة، لكن الأمور تؤتى من أبوابها. لما يقال لا ننتسب لمذهب، طبعا ليس المقصود أن العكس هو المشروع ولا بد، ليس كذلك، لكن هذه المذاهب فيها خير كثير في نظم الفقه وتضبط أمور العامة كثيرا، ولكن يجب على أهل العلم بخاصة أهل الفتوى وحتى طلبة العلم أن يعلموا العامة أن الاتباع هو للكتاب وإيش والسنة، ويرجح في أقوال الفقهاء بل عند التحقيق ما ينقل عن مالك يقع فيه اختلاف في بعض الكثير من المسائل، وأكثر ذلك في مذهب أحمد لما يتبعه الإمام رضي الله عنه عن الإمام أحمد من تتبع الدليل في ذلك. ولهذا انظر في الإنصاف وفي الفروع تجد تعدد الروايات عن الإمام أحمد. فمن غلا في التقليد حتى لا نقول ترك، لأنه في الحقيقة والإنصاف لم يقع من عالم وفقيه أنه قصد الترك لدليل من القرآن والسنة لقول إمامه إلا وله فيه من فقهاء المسلمين، لكن أحيانا يقع شيء من التقصير أو التعصب في تقرير بعض مسائل المختصة بمذاهبهم أو الزيادة أو التكلف، فهذه أحوال تعرض ولكن ليست غالبة يقينا، وليست لازمة لحال إمام أو لحال فقيه، قد يفعلها تارة لكنها ليست لازمة لحاله، فضلا أن تكون لازمة لأكثر أصحابه، بل الغالب هو الاعتدال ولله الحمد، وهذا الشائع والسواد حتى تكاد تجعله عاما. ويقع من البعض من بعض الفضلاء أنه قال لا ينتسب للمذهب وهذا بدعة، وهذا ليس كذلك، هذا ترتيب علمي. من ينتسب لمذهب أبي حنيفة على سبيل التعبد بعين أبي حنيفة في اقتدائه وعلمه هذا لا شك، لكن هذا ليس مقصودا لا للخاصة ولا للعامة. وعلم أبي حنيفة ليس مؤسسا من أبي حنيفة ومحدثا من أبي حنيفة، هو أخذه عن شيوخ الكوفة وأخذه الكوفيون عن غيرهم، وأخذ أصله عن الصحابة وبخاصة عن مدرسة عبد الله بن مسعود كما نعلم. ولذلك توفي أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد قبل أن توجد مدارس بأسمائهم أو مذاهب بأسمائهم. فحياة أبي حنيفة ما يوجد مذهب اسمه مذهب الحنفية، وفي حياة مالك ما يوجد هذا، لكن اقتضى نظم الفروع الفقهية وترتيب الأحكام الفقهية، وهذا إذا أخذ بعقل واعتدال وعلم روية فهو حسن، مع أنه يبقى القاعدة الكلية الشرعية الإيمانية وجوب اتباع الكتاب والسنة، وأنه لا يقدم على قول الله ورسوله شيء، وهذا أمر بدهي في أصول دين المسلمين. المقابل لما يقال بل نكون كما كان الصحابة، مباشرة نستدل بالقرآن والسنة، هذا الكلام كما يقال في العامية ما مثله هذا الكلام، هذا ليس هناك أفضل منه. لكن بقي الأمر هل هذا مستطاع الآن أو ليس مستطاعا؟ الآن الناس يعلمون النحو في الجامعات وفي المدارس وحتى في المساجد، والتاريخ في القرون يعلمون النحو، أليس كذلك؟ طيب هل الصحابة كان في المسجد النبوي حلقة لتعليم النحو؟ طيب هل شغل اللي يعلمون النحو خطأ؟ السبب ما هو؟ السبب أنه في زمن الصحابة العرب فصحاء على فصاحتهم، فما احتاجوا، ما قام السبب، لما تأثرت الفصاحة إيش قام السبب. فلو كان الناس كما كان الصحابة على صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفصاحتهم العربية ومعرفتهم بالسنة لم تدخل في الأسانيد ما دخل من الجرح والتعديل والانقطاع والإرسال والأوجه الإعلال المعروفة، وبعضها دقيق وخفي كما نعرف. لذلك لما عرفوا الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، تبقى مسألة عدالة الرواة ودرجات الجرح والتعديل وتمام الضبط وما دون تمام الضبط والإرسال والانقطاع والاتصال، ثم بعد ذلك يقول وسلم من الشذوذ وتحرير الشذوذ، وتعرفون فيه معترك كثير في ضبط المقصود بالشاذ وحد الشاذ أو ليس له حد، وإنما هو انتخاب واستقراء، وفوقه ما يسمى بالعلة وخفاء العلل إلى آخره. فهذا الشان المستطير أو المستطيل في إدراكه، وله ما يقابله في علم أصول الفقه وفي علم القواعد وفي علم كذا، هذه العلوم الطويلة نشأت لم تكن عند الصحابة معدومة، لكن ما قامت الأسباب، فاحتيج إلى نظمها، إلى نظم علم اللغة. ولما كثر رجال الإسناد ودخل من دخل من الرواة احتاجوا إلى هذا، فما قامت الأسباب عند الصحابة. إذن لا تستطيع أن تقول نفعل كما فعل الصحابة. نعم هذا هو المشروع ولا يزال مشروعا، ليس معنى أن تلك مرحلة انتهت في الصحابة، لا، لا يزال الاتباع للكتاب والسنة مشروعا وممكنا، مشروعا ولا يزال أيضا إيش ممكنا، وإلا ليس ممكنا، لا يزال ممكنا وسيبقى ممكنا إلى قيام الساعة، وسيبقى واضحا إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لكن لما نقول لا يزال ممكنا، لا بد من أخذ الأسباب التي تضبط هذا الإمكان. فاحتجنا إلى أن نتعلم النحو، إذا نحتاج أن نتعلم الأصول الفقه، وأن نتعلم القواعد، وأن نتعلم البحث في الإسناد والرواية، وأن نتعلم، وهذا لا يجمعه جامع ويحيط به شخص. ولذلك لا بد من الاقتداء بأهل العلم والنظر في كلامهم، وإلا فالمعيار الحاكم في ذلك هو الاتباع للكتاب والسنة. فهذه مسألة على كل حال، مسألة المذاهب الأربعة يقع فيها إفراط أو تفريط، هناك غلو لدى البعض من العامة فيها، وهناك لدى بعض الناظرين والباحثين، بل بعض الفضلاء من الباحثين في المسائل هذه، من قد يزيد في كلامه، وإن كان قد يتوسع في تفسير كلامه أكثر مما أراد، ولكن العدل في ذلك والاقتصاد حسن. وهذه المذاهب ليست إلا اجتهادا جمع من كلام العلماء، والمعيار في الاستدلال هي طرق الاستدلال الموصلة إلى ما دل عليه القرآن والسنة مما سمي في علم أصول الفقه. نعم. المختلفون في محمود الاختلاف سببون الاجتهاد، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، نسأل الله أن يبسط واختلافهم رحمة واسعة، وهم مجتهدون كما جاء في الصحيحين، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الذي هو من ذوي الاجتهاد وأهل الاجتهاد، أما من يتقحم العلم بالجهل والظلم ثم يقول إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فهذا ليس كذلك. إنما المحمود شأنه هنا والذي له أجران بإصابته وله أجر إن أخطأ هو ذو الاجتهاد الذي عنده مادة الاجتهاد وقواعد الاجتهاد، وهذا مبحوث في علوم أخرى، وإن كانت تنظير كتب الأصول الكلامية المتأخرة له أو التي كتبها بعض المتكلمين بعبارة أدق فيها بعض الزيادة تارة وفيها بعض النقص تارة. اشترطوا شروطا أشبه ما تكون بالشروط المغلقة بعض النظار الأصوليين في صفة المجتهد المطلق، وبالمقابل لم يشترطوا شروطا كان يجب أنها تكون إيش مشترطة، كتصور أن يكون المجتهد المطلق يحفظ آيات الأحكام فقط، مثل يكون عارفا بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هذا أول خلل في تنظير نظرية الاجتهاد المطلق، لأنه من الذي يستطيع أن يقول إن آيات الأحكام عددها في القرآن هي 500 ولا 700 ولا 1000 آية فحسب؟ تعرف طرق الاستدلال من القرآن ليست بهذا النظام، والقرآن نزل بصفة لأنه كلام الله لا يستطيع البشر أن يجعلوا له مثل أن يأتوا بشيء من مثله. وأنت ترى في القرآن أن الله يذكر الصفة من صفاته والفعل من أفعاله، ثم يذكر مقاما من مقامات القيامة، ثم يذكر حكما من أحكام المكلفين، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شوف الموضوع، يا أيها الذين آمنوا ذكر الإيمان، أوفوا بالعقود، هنا قضية العقد سواء كان عقود مالية أو عقود النكاح أو عقود أكبر منها، تمام. ثم يأتي مسألة أحلت لكم إيش بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم يقول إن الله يحكم في آخر لا إن الله يحكم ما يريد. فهذا التداخل في تقرير معاني الإيمان والشريعة الذي اختص به القرآن وهو كلام الله لا تستطيع معه أن تفرض وأن تقول إن آيات الأحكام في القرآن عددها إيش كذا وكذا، بل هذا فقه يؤتيه الله من يشاء، ولكونه كذلك سماه النبي تأويلا وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمنا الله وإياكم الفقه في الدين والتأويل الذي يتفضل به على خاصة عباده. نعم. صلى الله عليه وسلم من بدأ الفتن ويحيينا على الإسلام والسنة، فجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحياة ويحصلنا من زمرته بعد مماته برحمته وفضله، آمين. نعم. وهذه مسألة شريفة، وهي قول المصنف نسأل الله أن العبد يكثر من الاعتماد على الله والتوكل على الله واللجوء إلى الله، أن يعصمه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقق الإيمان في قلبه، وأن يهديه الصراط المستقيم، وأن يهديه أن يكون من الأمة الوسط الذي قال الله فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وخير ما يوصى به طالب العلم في تمام هذه الرسالة الحرص على الإقبال على القرآن وعلى السنة وتعظيم القرآن والإقبال على حفظه وعلى تدبره والعناية به عناية تامة، ويجعل له من الاختصاص والعناية ما ليس لغيره البتة. ولا ينبغي لطالب علم أن يشتغل بحفظ متن ما من المنظومات أو المتون وهو لم يحفظ القرآن، بل يقبل على القرآن حفظا لأنه عبادة وهو العلم وهو النور، ويقبل على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما قد يتيسر له مما يحقق له أثرا في علمه، وليس بقى يكون تكلفا يعتصره ليحفظ به متنا ثم لا يدري كيف يستعمل هذا المتن الذي حفظه وكيف يكون فقها عنده. إنما الخير في أن يقبل طالب العلم على حفظ القرآن، فهو أجل العلم وفيه العلم وفيه النور، وأن يقبل على تدبره وقراءة ذلك في كلام أئمة التفسير وفي كلام الفقهاء، ولأن حتى الفقهاء هم فقههم مأخوذ من القرآن، ويعنى بأصول العلم وقواعد علوم الشريعة وعلم أصول الفقه بقدر يناسبه علم القواعد، وقبل ذلك علم أصول الدين والاعتقاد على طريقة السلف. ومما يوصى به طالب العلم أن يبتعد عن أسباب الافتراق والاختلاف، وأن يكون حريصا على الاجتماع وعلى الوسطية في طلبه وفي رأيه وفي حكمته وفي تعامله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، لأن النبي لما أوصى علي رضي الله عنه كما جاء في الصحيح قال: يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم، اللهم اهدنا وسددنا واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. نسأل الله أن تكون هذه المجالس من العلم النافع الخالص لوجه الله جل وعلا، ونشكره جل وعلا على ما يسر من تمام هذه الرسالة المباركة في هذه المجالس الأربعة، الرسالة المسمى بلمعة الاعتقاد للإمام الموفق بمحمد بن قدامة رحمه الله، والتي جرى التعليق عليها في هذين اليومين من الشهر العاشر من سنة 37 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام ضمن الدورة العلمية دورة السراج في أبها. أشكر للإخوة القائمين على هذه الدورة وعلى هذا المسجد، مسجد الشبلان، رحم الله من بذل فيه وراجز الله خيرا من عني به، ونشكر للإخوة في المكتب التعاوني جزاهم الله خيرا، ولفرع وزارة الشؤون الإسلامية. وأشكر لكم أيها الإخوة الفضلاء الكرام من طلبة العلم على حسن استماعكم وحضوركم، كما نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم اجعلها آمنة قائمة على السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا وإياه وإخواننا المسلمين أجمعين بحفظك التام، واكفنا شر الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله العفو والعافية والهداية والتوفيق والسداد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا لقاءات بعد ذلك.